بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بعدما أنهى الشيخ رحمه الله تعالى بعدما ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، عقد في أثنائه فصلا لموضوع مخصوص بعينه، وهو أحد مفسدات الصوم، وهو الجماع. فالمصنف رحمه الله تعالى ومثله كثير من الفقهاء يفردون للجماع المفسد للصوم فصلا مستقلا، والسبب في ذلك أن الجماع يختص بأحكام تخصه دون باقي المفطرات التي سبق ذكرها. فمن ذلك أن الجماع وحده هو الذي يوجب الكفارة دون ما عداه، ولذلك بعض الفقهاء عندما يذكر هذا الفصل يقول: فصل فيما يوجب الكفارة من مفسدات الصوم أو من المفطرات. الأمر الثاني أن الجماع وحده يكون مفسدا وإن وقع من الناس والجاهل والمكره، كما سيمر معنا بعد قليل في بعض الصور سنفصلها بعد قليل. الأمر الثالث الذي يختص به أيضا الجماع من الأحكام أن الجماع تثبت الأحكام، ليس في كل صوم، الأحكام المترتبة عليه بالكفارة لا تثبت على كل إفطار بالجماع، وإنما في صوم دون صوم، وهو الصوم المتعلق بشهر رمضان كما سيأتي بعد قليل في أول كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذه ثلاثة أمور كلها اختص بها إفساد الصوم بالجماع، بأن فيه كفارة، وبأنه لا يعذر فيه الناس ولا الجاهل، والأمر الثالث أنه ليس في كل صوم تترتب عليه جميع الأحكام، وإنما في بعض أنواع الصوم دون بعضه كما سيأتي معنا بعد قليل. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى كانوا يشددون في هذا الأمر لخطوء الجماع في للصائم أشد من غيره، ولذلك يقول الفقهاء من كلامهم، وله أمثلة كثيرة جدا، من كلامهم أنهم يقولون: ولا يكره الأكل والشرب لمن شك في طلوع الفجر. سبق معنا أن من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ثم بان له خلاف ذلك أنه قد طلع الفجر فقد صح صومه، أليس كذلك؟ نعم، في الدرس الماضي. لكن يقول: لا يكره الأكل والشرب لمن شك في طلوع الفجر، وأما الجماع فإنه يكره لمن شك في طلوع الفجر. مجرد الشك في طلوع الفجر يكره لخطورة هذا المفطر وما يترتب عليه من آثار. وقد ثبت في الصحيح أن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد جامع زوجته في نهاية رمضان قال: يا رسول الله، احترقت، أي بالنار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المحترق؟ عندما جاءته الكفارة. وجاء في رواية أنه قال: هلكت، وفي رواية عند الدارقطني وغيره: وأهلكت، أي وأهلكت زوجتي. فالمقصود من هذه الأمور الثلاثة وهذه النصوص أن الإفطار في نهار رمضان بالجماع كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق ذلك الرجل حينما قال: احترقت، أي بالنار، فقال: أين المحترق؟ فدل على أن الإنسان يجب عليه أن يحتاط في هذا الباب بخصوصه. وذكرت لكم بعضا من كلام أهل العلم في مسألة الشك، وسيأتي إن شاء الله الحديث في قضية القبلة، وكيف أن القبلة إذا كانت داعية للوقوع في الجماع فإنها تكون محرمة. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. أول كلمة قالها الشيخ قال: ومن جامع. المراد بالجماع، الفقهاء عندهم ضابط للجماع يذكرونه في سائر أبواب الفقه، في الحج، في الصوم، في الغسل، في غير ذلك، في الإحصان والزنا وغير ذلك، كله حد واحد. وهذا الحد الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى مفيد، بأن ما كان دونه فليس جماعا، ما كان دون هذا الحد فإنه ليس جماعا. والفقهاء رحمهم الله تعالى قال: هو تغييب حشفة في قبل أصلي، هذا هو، أو دبر أصلي، فيسمونه جماعا. هذا هو الجماع الموجب لجميع الأحكام بلا استثناء، كل باب في أبواب الفقه فيه جماع فإن هذا هو حده. ما كان دون ذلك يسمونه مباشرة ولا يسمونه جماع، فالمباشرة لا تكون مفسدة للصوم، وإنما يكون المفسد إنما هو الجماع وهو تغييب الحشفات كما بينه الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب، إذا عرفنا المسألة الأولى وهي مسألة من جامع في نهار رمضان، من كلمة قول من جامع، قول الشيخ رحمه الله تعالى في نهار رمضان، في نهار رمضان. انظر هنا، عبارة في نهار رمضان تفيدنا فائدة مهمة، وهي أن الكفارة بسبب الإفطار بالجماع إنما هي لأجل حرمة الشهر، لأجل حرمة الشهر ممن لزمه الإمساك. انظر، فيها قيدان. القيد الأول قلنا هي لأجل حرمة الشهر، القيد الثاني ممن لزمه الإمساك. ويترتب على ذلك أن رجلا لو كان صائما في غير رمضان، سواء كان صومه واجبا أو كان صومه نفلا، واجب كنذر وغير ذلك، أو كان صومه نفلا أو قضاء، فوطئ زوجته وأفسد الصوم بسبب الجماع، فنقول إنه لا تجب عليه الكفارة. ما السبب؟ لأن الكفارة إنما هي خاصة بحرمة الشهر، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن ذلك الرجل الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، في نهار رمضان. فدلنا ذلك على أن الحكم إنما هو متعلق بحرمة الشهر لمن لزمه الإمساك، لأن من لم يلزمه الإمساك من هو؟ المسافر يجوز له الفطر، المريض يجوز له الفطر، ستمر معنا المساء. وانظر لعبارة الفقهاء حينما قالوا لمن لزمه الإمساك ولم يقولوا لمن لزمه الصوم، وفرق بين العبارتين، وستأتي معنا إن شاء الله عبارة الشيخ بعد قليل، يمكن ربما بعد 4 أسطر أو 5. إذن قول الشيخ في نهار رمضان هذا يدلنا على أن العلة في وجوب الكفارة على المجامع إنما هو حرمة الشهر لمن لزمه الإمساك، لمن لزمه الإمساك. يقول الشيخ في قبل أو دبر، قول الشيخ في قبل أو دبر، أما في قبل فواضح أنه هو الوطء الشرعي إذا كانت المرأة زوجة للرجل، وأما إن لم تكن زوجة فإنه زنا، والزنا من كبائر الذنوب بل من أعظم الذنوب عند الله عز وجل جرما. فإذا كان المرء يفسد صومه وتجب عليه الكفارة بوطئه زوجته، فمن باب أولى وأحرى حينما يزني بامرأة لا تحل له. وأما قولهم في الدبر فلا شك أن الوطأ في الدبر محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يصح نسبة القول بإباحته لأحد من أهل العلم الموثوق بهم، وإنما هو مكذوب كما قرره جمع من أهل العلم كابن عبد البر وغيره، فلا يصح نسبة لبعض من المتبوعين أنه يرى جواز هذا الفعل، لا في كتاب سر ولا في كتاب علانية. فالمقصود أنه محرم، والفقهاء يسمونه باللوطية الصغرى، أي الوطء في الدبر يسمونه اللوطية الصغرى. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين كما في مختصر الفتاوى المصرية، يقول: إن المرأة إذا وطئ امرأته في الدبر ولم يتب هو وهي فرق بينهم الحاكم، وإن لم يطلب أحد الزوجين التفريق فرق بينهم الحاكم حسبة، لأن هذا من انعدام الكفاءة في الدين، ومن الفسق الظاهر أو من الفسق الذي يجب إنكاره. نعم، ولكن الفقهاء مع حرمة هذا الفعل ألحقوه بالجماع، ألحقوه بالجماع من باب يعني أنه محرم، فهو من الجماع المحرم. نعم، يقول: فعليه القضاء، أي فمن جامع في نهار رمضان أو في غيره فعليه القضاء. فلا شك ولا شك أن الجماع مفسد لكل صوم يصومه المرء، مفسد. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فبين الله عز وجل أن الإباحة إنما هي خاصة بالليل دون النهار، مما يدل على أن الجماع مفطر ومفسد للصوم. طيب، إذن عرفنا الحكم الأول أنه مفسد، ونقول أيضا إن الجماع مفسد للصوم. ما زلنا نتكلم عن كلمة القضاء، القضاء لأنه مفسد للصوم، أنه مفسد للصوم سواء أنزل الرجل أو لم ينزل، لأنه قد تعجب من هذا الأمر، لكن مر علي من سألني من يظن أن الجماع لا يفسد الصوم به ولا يوجب الغسل إلا أن ينزل الرجل، وهذا غير صحيح، بل سواء أنزل أو لم ينزل ما دام وجد فيه الحد الذي ذكرته ابتداء في أول الباب أو في أول الفصل فإنه ترتب عليه جميع الأحكام بلا استثناء. نعم. يقول الشيخ: وتجب فيه الكفارة، وتجب فيه الكفارة، وسيأتي بعد قليل حد الكفارة وأنها عتق، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا، وسنذكرها في آخر الفصل بإذن الله. والكفارة ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين. يقول الشيخ: وإن جامع دون الفرج فأنزل. قول الشيخ وإن جامع دون الفرج أي كل ما لم يسمى جماعا، وسمى هنا جماعا دون الفرج، وإلا فإن الفقهاء يسمونه مباشرة، ولكنه من باب الإضافة، ومعلوم أن الإضافة تقيد الأوصاف، فهنا من باب إخراج الحكم عن معناه الاصطلاحي عند الفقهاء بسبب الإضافة، لأنه قال جماع دون الفرج، فكل جماع دون الفرج ولو يعني نفس المعنى الذي ذكره وسلم، إذا التقى الختانان، إذا كان دون هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مجرد الجماع مجرد المباشرة لا يكون مفسدا للصوم، إلا أن ينزل إما الرجل أو المرأة، فإذا أنزل أحد الزوجين فسد صومه، وهذا سبق ذكره في الباب السابق، فإننا ذكرنا قبل أن من مفسدات الصوم ماذا؟ الإنزال بأحد أمرين، ما هما؟ الاستمناء وهو المباشرة أحد صوره، والأمر الثاني لا يا شيخي، بتكرار النظر. قلنا إن التفكير معفو عنه، من فكر فأنزل عفيا، يعني لا يكون مفسدا، نقول لا يكون مفسدا لصومه. وأما بتكرار النظر ليس بنظرة واحدة، فإن الفجأة ليست لك، يعني عفوا ليست بإرادتك، وإنما حديث جابر أظن أنه قال إن النظرة الأولى لك، أي مأذون لك فيها، أو بتكرار النظر يكون مفسدا. هنا لماذا ذكره الشيخ؟ انظر هذه المسألة، أنا ذكرت دائما أكرر لكم مسألة، وهو أن المختصرات الفقهية يجب أن تكون موجزة، وتعاب المختصرات الفقهية بتكرير الأحكام، أليس كذلك؟ الواجب أن لا يكرر ما ذكره قبل، نقول هذا الصحيح، يجب أن لا يكررها، ولكنه أعاد الشيخ هذه الكلمة مرة أخرى بقصد طرد الفهم المخطئ عند الشخص، الطرد الفهم المخطئ عند الشخص حينما يظن أن الجماع إنما هو مطلق في الفرج أو فيما دونه، هذا واحد. الأمر الثاني، قد نقول إن الشيخ رحمه الله تعالى أراد بهذه الجملة بيان مفهومها، فإن مفهوم هذه الجملة، طبعا أنا أعتذر له لأمر لا يترتب عليه حكم، الأحكام ثابتة، بيان مفهوم هذه الجملة، فمفهوم هذه الجملة، انظر مفهوم هذه الجملة، أنه إن جامع أو باشر دون الفرج فلم ينزل لم يفسد صومه، والمفهوم صحيح. ومفهومها البعيد أن الإنزال إنما هو متعلق فيما دون الفرج، وأما الجماع الذي هو الحد الذي ذكرت لكم فسواء كان أنزل أو لم ينزل فإن الصوم يكون به فاسدا. إذن هذا مفهوم فقط أنا أردت أن أعتذر له، وهذا أمر ليس ذا أثر فقهي، وإلا من حيث الأثر الفقهي مستقر كما بينت لكم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أو كانت المرأة معذورة. زين، إذا كانت المرأة معذورة يقول الحكم في الأخير أفطر ولا كفارة، في الصورتين أنه يفطر ولا كفارة. انظر هذه المسألة فيها قول الشيخ: إذا كانت المرأة معذورة لها منطوق ولها مفهوم. أما منطوق هذه الجملة فإن المرأة إذا كانت معذورة بواحد من ثلاثة أشياء: إما أن تكون معذورة بالإكراه كأن يجبرها زوجها على الوطء، أو أن تكون معذورة بالجهل بأن تكون جاهلة للحكم، يوجد من النساء من لا تعرف هذا الفعل وخاصة في أول حياتها، ومن جلس للناس وسؤالهم عرف ذلك. والعذر الثالث أن تكون معذورة بالنسيان، أن تكون ناسية أن اليوم من رمضان. إذا كانت المرأة معذورة بواحد من هذه الأمور الثلاثة فإنه يفسد الصوم فقط ولا تجب عليها الكفارة. ما الدليل على هذه الأمور؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بل الله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الصحيح أن أنسا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل قد فعلت. فما فرح الصحابة بشيء بفرحهم بتلك الآية، فهو عفو عن النسيان والجهل والخطأ وفي حكمه الإكراه لأن المكره فاقد لكمال الإرادة. طيب انظر هنا مفهوم هذه الجملة وإن لم يذكره الشيخ أن العذر بهذه الأمور الثلاثة خاص بالمرأة، أما الرجل فإن جامع امرأته في نهار رمضان ناسيا أنه صائم أو جاهلا الحكم أو مكرها فإنه لا يعذر فيفسد صومه. مفهومه هذا مفهوم صحيح عكس المرأة مفهوم، هذا نأخذ من مفهوم مصنف، يعني في كتب نخرج عن درس قليلا في كتب من كتب الفقهاء معنية بمفهوم المختصرات ومنطوقها، ومن أحسنها في نظري كتاب ابن الأمير. ابن الأمير كان شيخ المالكية في مصر، ألف شرحا على مختصر خليل سماه الإكليل، كل عبارة يأتي بمنطوقها ومفهومها وهل مفهومها مراد أم ليس بمراد، فهذه جميلة في ترتيب الفقه. نرجع لموضوعنا، إذا نقول إن الرجل غير معذور بهذه الأمور الثلاثة، وهذا هو المذهب. إذا وطئ الرجل زوجته في نهار رمضان عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، مكرها أو مريدا مختارا، فإنه تجب عليه الكفارة ويفسد صومه. ما دليلهم على ذلك؟ نقول أمران. الدليل الأول قالوا إن ذلك الرجل حيث أبي هريرة في الصحيحين لما جاءه الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، لم يقل هل كنت جاهلا هل كنت ناسيا، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه، فدل على أنه يعني عدم الاستفصال في مقام البيان يدل على الإطلاق أنها مطلق، كل من فعل هذا الفعل فسد صومه ووجبت عليه الكفارة. هذا واحد. الدليل الثاني أن الفقهاء يقولون، انظر هنا، أن الفقهاء يقولون إن الجماع، شوف، إن الجماع إتلاف يلحقونه بالإتلاف، ذكرت لكم هذه القاعدة قبل أو في درس آخر نسيت. انظر هنا، سنعطيكم مسألة ثم أرجع. نعم، ذكرناها في شرح القواعد، تتذكرون عندما قلنا أن هناك مسائل لا تشترط لها النية، قلنا إن من الأشياء التي لا تشترط لها النية ماذا؟ أفعال التروك، الترك منها إزالة النجاسات فإنها ترك، منها ترك الزنا، منها ترك عدم الفعل، لا تشترط لها النية فيصح الفعل. الأمر الثاني قلنا الإتلافات لا تشترط لها النية، لو أني كسرت كأس شخص بعينه، كسرته من غير قصد مني مخطئ، هل يجب علي الضمان أم لا؟ يجب. قتل الخطأ لم ينوي القتل ومع ذلك وجب عليه الضمان، فعندهم أن الإتلافات لا تشترط له النية. ولذلك الفقهاء يقولون، هذا مش مفردات المذهب طبعا، يقولون إن الجماع إتلاف الحقوه بالإتلاف، ولذلك لا تشترط له النية في إفساد الصوم والحج، ما تشترط له النية، فسواء كان ناسيا المتلف هو الزوج الرجل هو الفاعل، وذلك المرأة لا يشترط لها النية وذلك تكون معذورة. إذن هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أيضا من حيث الدلالة العقلية، دليلهم العقلي الثالث أو الفقهاء لماذا قالوا أن الرجل لا يعذر، لا تسقط عنه الكفارة إذا كان معذور، إذا كان متصلا بأحد الأمور الثلاثة ذكرناها قبل قليل، قالوا لأن هذا الفعل من أفعال المشاركة، مشاركة، ويغلب أو ويبعد عن الذهن أن رجلا يكون ناسيا ولا تذكره زوجته، أو يكون جاهلا ولا تذكره زوجته. أما الإكراه يقولون فلا يتصور، مشهور المذهب أنه لا يتصور إكراه الرجل على الزنا، ما يتصور إكراهه على الزنا، ولذلك أنهم يقولون إن الإكراه لا يسقط الحد في باب الزنا، لا يسقط الحد في باب الزنا. طيب إذن أنا أردت أن أذكر هذه المسألة لأنها المفردات وهي المسائل المشهورة في المذهب، فأردت أن أبينها وإن أطلت على الاستدلال عليها قبل قليل. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. هذه السورة الثالثة في من يفطر ولا كفارة عليه، قال من جامع إذا كان نوى الصوم في سفره، كان مسافرا وكان ناويا للصوم، شوف، وكان ناويا للصوم فأفطر في صومه حال سفره بالجماع. رجل سافر في نهار رمضان وهو في سفره، بعدما سافر بعدما خرج من العامر كان صائما ثم أفطر بجماع، فنقول له ماذا؟ يجب عليك القضاء للإفطار، ولكن ماذا؟ لا تجب عليك الكفارة. لماذا؟ هذه صورة من القيد الذي ذكرت لكم قبل قليل. نحن قلنا الكفارة في نهاية رمضان لمن لزمه الإمساك. شوف لمن لزمه الإمساك. هذا المسافر لم يلزمه الإمساك، لكن يصح صومه، يصح صومه لكن لا يلزمه الإمساك. طيب نقول أيضا إذن هو لأنه باعتبار حاله أنه يجوز له الفطر، فمن جاز له الفطر ولم يلزمه الإمساك جاز له أن يفطر بما شاء من المفطرات. ولذلك يعني جاء أن ابن عمر رضي الله عنه، شوف يعني أنه المفطر يجوز لك أن تفطر، إذا أبيح لك الفطر يجوز لك أن تفطر بما شئت. ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه مرة كان صائما، فلما أراد الفطر رضي الله عنه أفطر بوطء زوجه، فدل على أن من أبيح له الفطر جاز له أن يفطر بما شاء، بأكل بشرب بأي مفطر المفطرات التي سبق بيانها. طيب هذه المسألة يلحق بها مسألة أخرى في حكمها، شوف يلحق بها مسألة أخرى في حكمها مأخوذة من معناها، وهو أن من صام نهار رمضان وكان حال صومه يجوز له الفطر بسبب مرضه، يجوز له الفطر بسبب مرضه. ونحن ذكرنا في الدرس الماضي أوصاف المريض الذي يجوز له الفطر ثلاثة أشياء، ولكن قال سأتحمل على نفسي وأفطر وأصوم، عفوا وأصوم. فهذا المفطر عفوا هذا الصائم الذي صام وهو مريض، فلما في أثناء النهار رمضان قال أريد أن أفطر، أريد أن أفطر بوطء ونحوه، نقول صومك فاسد ولكن لا تجب عليك كفارة، فيجب عليك القضاء تفطر ولكن لا تجب عليك كفارة، لأن أساسا يجوز لك الإفطار. والقاعدة ذكرت لكم قبل قليل من جاز له الإفطار جاز له أن يفطر بما شاء من المفطرات، وهي يعني داخلة في القيد ذكرناها ابتداء. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن جامع في يومين، بدأ الشيخ في ذكر أحكام الكفارات إذا تعددت، وهو إذا جامع الرجل أو وطئ زوجته في نهاية رمضان أكثر من مرة. ذكر الشيخ ثلاث صور سنذكرها صورة صورة، والحكم في كل صورة منها. أول صورة من هذه الصور قال إذا جامع في يومين، بمعنى أنه فعل هذا المفسد والموجب للكفارة، الآن نتكلم عن الكفارة فقط، عن هذا الموجب للكفارة في يومين مختلفين، سواء كان هذان اليومان متتابعين وراء بعض أو متفرقين، وسواء كان من شهر واحد أو من سنوات متعددة. يقول ومن جاء وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. يعني في الأولى هنا لخبطنا في المختصر، يقول وإن جامع في يومين فتجب كفارتان، فقوله في الأولى، انتبه هنا انظر معك في الكتاب، قوله في الأولى أي في المسألة الأولى التي هي معنا الآن، واضح المسألة العود لما نقول وفي الأولى أي في المسألة الأولى، وهي ماذا؟ إذا جامع في يومين متوالين أو غير متوالين. يقول فتجب يعني لماذا يعني أتى بها لم يجعل لكل حكم، يعني ربما ما أدري، طبعا هو هذا كلام بشر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن ما فيه في ذهني يعني شيء، ولكن أراد أحيانا المختصرون في الكتب الفقهية يتقصدون، شوف يتقصدون عود الضمائر لأجل الاختصار ولأجل أن الطالب لا يحفظه حفظا فقط بل يحفظه مع فهم، فيصعبون بعض العبارات. وقد ذكرت لكم قبل أن أظن أن ابن حاجب لم أكن واهما أو أن ابن عرفة واحد من الاثنين كلاهما مالكي لما ألف مختصرا مختصره مختصر ابن عرفة معروف أراد أن يراجع مسألة منه فراجع مختصره فما فهم ما قاله من شدة تعقيد ما كتبه هو، يعني إذا كان المصنف ما فهم كلام نفسه فمن باب أولى كيف اللي بعده. فهذه طريقة من طرق الفقه، أهي صواب أم خطأ؟ اجتهاد من العلماء. أرادوا أن يقولوا إننا ما نريد أن نجعله مجرد يحفظ، أنا أريدك أن تحفظ وأن تعمل، تقول الأولى والثانية وهكذا لكي تحفظ مع فهم، وذلك يجعلون ضمائر، يجعلون إحالات، يجعلون مبتدآت معطوفة وخبرها واحد متأخر وهكذا بطرق مختلفة، وهي وسائل ربما تنفع في عصر دون عصر لشخص دون آخر، وهي أسلوب من الخطأ أن الشخص يخطئ غيره مطلقا، الصواب عندي فقط، ربما صلح معك ما لا يصلح معي، ولكن الكثير من يعني أهل زماننا الآن إذا ما أعجبه الشيء نسفه، وهذا غير صحيح، قد ينفع مع غيرك، قد يكون صالحا مع شخص آخر. نعم. إذن المسألة الأولى قال إن جامع في يومين تجب كفارتان، يعني وفي الأولى أي في المسألة الأولى اثنتان تجب كفارتان. طيب انظر، خلنا نأتي بهذه المسألة. يقول الشيخ إنه إذا جامع الرجل زوجته في يومين سواء وجب عليه وحده أو عليه وعليها، فتجب عليه كفارتان، سواء كفر بعد وطئه الأولى أو لم وطئه الوطئ الأول أو لم يكفر. يعني مثلا الصورة الأولى هستأتي معنا بعد قليل، أن الرجل إذا جامع في اليوم الأول ثم كفر، عنده رقبة فأعتقها فجامع غدا، هذا بإجماع أهل العلم أنه تجب عليه كفارة ثانية. شو الصورة الثانية؟ الصورة الثانية هو الذي قصدها المصنف، جامع اليوم وجامع غدا ولم يكفر بينهما، نقول ما تجب عليك كفارة واحدة، ما تتداخل الكفارات، وإنما تجب عليك كفارتان. القاعدة عند الفقهاء، شوف كيف، أن الكفارات إذا كانت لفعل واحد تداخلت، أن الكفارات إذا كانت لفعل واحد تداخلت، كمن ظاهر من امرأته أكثر من مرة، ظاهر اليوم وظاهر بكرة وظاهر بعده تجب عليه كفارة واحدة. من حلف على شيء بعينه، حلف اليوم وحلف بكرة وحلف بعده، تجب عليه كفارة واحدة. كذلك عند بعض أهل العلم، بعضهم في قضية القتل، من قتل اثنين يقول إنها تتداخل، لكن صحيح أنها لا تتداخل لأنها داخلة في الاستثناء سأذكره بعد قليل. إذن العبادة إذا كانت واحدة فإنها تتداخل كفارتها، تتداخل فتجزئ عن الأفعال المتعددة كفارة واحدة. وأما إذا انفصلت العبادات، كانت عبادة مستقلة أو موجبا منفصلا، فيجب لكل فعل كفارة. إنسان ظاهر من زوجته وحلف يمينا تجب عليه كفارة لأنها لا تتداخل، هذه غير هذه. طيب انظر معي، قالوا إن سنريد نصل لهذه النهاية، قالوا إن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة ومنفصلة عن اليوم الثاني، عبادة منفصلة عن اليوم الثاني، فلو أنه في اليوم الواحد جامع مرتين أو ثلاثا وجبت عليه كفارة واحدة فتتداخل لأنها كأنها شيء واحد، واليوم الثاني منفصل نجعله كما لو قتل شخصا وشخصا آخر، فالمحل المتعلق به اليوم الذي أفسده، احنا قلنا الكفارة تجب لأجل انتهاك حرمة إيش؟ الشهر، فكأنه انتهك يومين مختلفين، كأنه قتل شخصين مختلفين، حرمتين مختلفتين، فجعلوا كل يوم منفصل، فجعلوا كل يوم منفصلا عن اليوم الثاني. وضحت استدلالهم من حيث العقد. وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار إجماع أو اتفاق الفقهاء على ذلك، فقالوا إنه إذا جامع في يومين مختلفين وجب عليه عن كل يوم كفارة مستقلة، ذكرها ابن عبد البر، لكن طبعا إجماع منقوض، فإن عند المالكية أنفسهم من خالف في هذه المسألة، سواء كفر أو لم يكفر كل الثنتين تجب عليه كفارتين. يعني واحد الجمعة يوم واحد، المسألة الثانية هي الصورة الثانية سنذكرها بعد قليل. طيب الصورة الثانية، إذا انتهينا من الصورة الأولى عرفنا دليلها وحكمها وهو إذا جامع في يومين وجبت عليه كفارتان. المسألة الثانية، يقول الشيخ أو كرر في يوم واحد ولم يكفر، رجل جامع امرأته مرتين أو ثلاثا في نهار رمضان في يوم واحد لم يكفر، الصوم فاسد، ولكن تجب عليه كفارة واحدة فقط، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. لماذا؟ لأن المنتهك شيء واحد، المفسد شيء واحد، شيء واحد، كأنك يعني قتلت شخصا واحدا، فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة، ففيه كفارة واحدة طيب هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة طبعا قوله هو في الأولى اثنتان عرفنا أين يعود الأولى. انظر الصورة الثالثة يقول الشيخ وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. صورة هذه المسألة رجل جامع امرأته في أول النهر وجب عليه الكفارة. كم الكفارة؟ عتق أو صيام أو أطعام. عتق الآن ما فيه، هل يمكنها أن يصوم الآن؟ ما يمكن، لأن يوم واحد ما يمكن. إذن أفرض أن الرجل قال لا أستطيع الصوم ولكنه كفر بإطعام 60 مسكينا أو أعتق، ثم بعد كفارته وطئ زوجته مرة أخرى في نفس اليوم قبل أذان المغرب، نقول تجب عليك كفارة ثانية. وهذه المسألة الأولى والثانية حكي فيهما اتفاق، هذه المسألة من مفردات المذهب، والجمهور أنه لا تجب إلا كفارة واحدة. المذهب لماذا قالوا تجب عليه كفارتين؟ قالوا لأن فعل العبرة بالانتهاك وليس بالمنتهك، أنت انتهكت الحرمة، ولأنه تقاس على الأيمان، فمن كفر ثم من حنث ثم كفر ثم أنشأ يمينا أخرى فإنها تجب عليه كفارة ثانية لإنشاء اليمين الثانية، فهو من فعله انتهك، والكفارة تلك إنما تمحي ما قبلها. ولأنه انظر هذه قاعدة مهمة جدا، ولأنه تقدم الحكم على سببه، تقدم الحكم على سببه يعني تقديم الكفارة قبل الجماع، تقدم الحكم على سببه لا يجوز إلا إذا كان للفعل سببان، فيجوز تقديمه على أحدهما دون الثاني. مثل ما قلنا في الأيمان لها سببان، الحنث والحلف، فيجوز تقديمها على أحدهما دون الثاني. أما هنا فلا يجوز لأنه سبب واحد متعلق بالجماع فقط، فلا يجوز تقديمه على السبب الواحد، وإنما يجوز تقديمه على السبب إذا كان للكفارة أو للأمر المعجل سببان. يعني هذه قاعدة مشهورة في قواعد ابن رجب، ربما نمر عليها إن شاء الله في محلها في القواعد الفقهية. سمي شيخي يبطل التعليل لأنه كل يوم من عبادة مستقلة في الفقه، اللي هي هذه لا بالعكس هي مضبطة. ليش؟ ليه يا شيخنا شيخ سلطان؟ مين؟ المعلل الأول لأنه كل يوم العبادة مستقلة، نعم، ولذلك وجبت عليه كفارتها. نعم انظر هم يقولون صحيح يوم العبادة كل يوم مستقل فما تتداخل الأيام فما جعله متداخلة، هذا واحد. ولو كرر الجماع في يوم واحد فكفارته إيه؟ ومع أنها مستقلة، عبادة مستقلة، إذا جامع ثم كفر فالكفارة هذه تكون عن السابق لا عن اللاحق، لأنه لا يجوز تقديم الشيء على سببه، وإنما على سببه إذا كان له سببان، على سببه الواحد، وإنما على سببه إذا كان له سبب آخر. طيب نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك من لزم معدد ممكن وطئة كلام صحيح. مثال جميل، مثال جميل في نفس اليوم جميعهم. طيب أنا بسألك إذا وطئ المرأتين في يوم واحد فله حالتان، إما أن يكفر بعد وطئ الأولى وقبل الثانية وإما لا يكفر، أجب عن الحالتين. يلا أنا سهلت عليك الجواب، أنت حضرت الدرس أجب، إحنا لنا ساعة نقول هالكلام، أجب أجب. كم كفارة؟ أحسن. وإذا كان قد كفر بعد الأولى يجب عليه كفارة. العبرة بفعله هو، لا عبرة بمن أمامه. أحيانا التي أمام زوجته ما يجب عليها كفارة، كأن تكون مريضة، مريضة، إحنا قلنا المريض لا يجب عليه الكفارة. قد تكون مسافرة ليست هذه محل إقامتها وهو هذا محل استيطان، هو الزوج، تكلمت لكم كيف يكون هو مستوطن وهي ليست مستوطنة، كأن يكون للرجل زوجتان فتأتي زوجته الثانية للبلدة التي فيها الزوج الأولى، فيكون هو مستوطن وهي مسافرة، فقد تكون هي معذورة وهو الذي يجب عليه الكفارة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. هذه مسألة سأبسطها لكم بعض الشيء. يقول الشيخ إن كل من لزمه الإمساك في نهار رمضان، شف لزمه الإمساك لم يقل لزمه الصوم، إن كل من لزمه الإمساك في نهار رمضان إذا جامع في نهار رمضان وجب عليه الكفارة والقضاء طبعا إذا كان واجبا. عندنا شخصان، عندنا رجل يجب عليه الصوم يلزمه الصوم، وعندنا شخص يلزمه الإمساك. الذي يجب عليه الصوم هو البالغ العاقل المقيم، يعني من وجبت عليه الشروط سبق ذكرها. إذا اختل واحد من هذه الشروط هل يلزمه الصوم؟ ما يلزمه الصوم ولا الإمساك. شوف، من لزمه الصوم، من لا يلزمه الصوم لا يلزمه الإمساك. طيب، الإمساك ما معناه؟ رجل صومه غير صحيح، رجل صومه غير صحيح لكنه يجب عليه الإمساك لحرمة الشهر، وهذا الصوم يجب عليه إعادته. إذن انتبه الفرق بين من لزمه الصوم وبين من لزمه الإمساك. أعيدها مرة ثانية، من لزمه الصوم يقابله من لم يلزمه الصوم، من لم يلزمه الصوم مثل المسافر والمريض والصغير والمجنون، كل هؤلاء لم يلزمهم الصوم. من لم يلزمه الصوم أصلا لو جامع في نهار رمضان لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، وذلك ذكرناها قبل قليل في المريض وقلناها في المسافر. هذا مصطلح آخر هو من لزمه الإمساك. معنى من لزمه الإمساك يعني يجب عليك أن تمسك عن المفطرات ولكنك تقضي هذا اليوم. في أناس يلزم عليه أن يمسك وهو يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. نأتي بصور لهم، سأذكر لكم بعض الصور وليست هي كل الصور. الصورة الأولى، سبق معنا أن المسافر إذا أفطر في سفره ثم أقام، أفطر ما كان صائم في سفره، كان مفطرا ثم دخل الرياض، وصل إلى التفتيش ودخل الرياض أو المطار، لزمه الإمساك لحرمة الشهر. إحنا نحترم الشهر، وأنا الآن وجد عند الموجب، يلزمك الإمساك إلى المغرب، يلزمك الإمساك إلى المغرب. طيب، وبعدين تقضي هذا اليوم. طيب، لو جامع في وقت الإمساك بعدما دخل، دخل لبيته فجامع زوجته، نقول تجب عليك كفارة. لماذا؟ هل الكفارة لأجل الصوم ولا لأجل الشهر؟ لحرمة الشهر. بالضبط، لأجل حرمة الشهر. هذه الصورة. أعطوني صورة ثانية. أحسنت، الحائض. لو أن امرأة حائضا أو نفساء طهرت في نهار رمضان أو طهرت في نهار رمضان، نقول يلزم عليك الإمساك ذلك اليوم إلى المغرب. فإذا وطئها زوجها في هذا الوقت وجب، طبعا وهي مطاوعة غير مكرهة ولا معذورة، طبعا معذورة أن يكون أصف ثلاثا، أو من يلزمها الصوم من لا يلزمها الصوم وهو أصفان السفر والمرض، فنقول يجب عليها الكفارة. هذه الصورة. في صورة ثالثة أيضا، أيضا ممكن المريض إذا شوفي، وإن كان المرض يعني نسبي، صعب الواحد يجزم أنه شوفي، لكن ممكن كلام صحيح جدا المريض. خلنا نأتي وصف ثالث. لا، خذ هذه الصورة، سأبعد لكم عن هذه المسألة الأعذار أو مبيحات الفطر. يقولون إذا ثبت الصوم في نهار رمضان، هذا كما في الدرس الماضي، وقد أصبح مفطرا، ألم نقول إنه يلزمه الصوم؟ يلزمه الصوم. إذن هنا يلزمه الصوم، دليل حديث صوم عاشوراء من أصبح مفطرا فليمسك، أو ومن كان صائما فليتم صومه، والحديث الصحيح، فيلزمه الإمساك. الرسول ألزم بالإمساك مع أنك أفطرت أول النهار. فمن جامع في نهار يوم من رمضان لم يثبت عنده إلا في أثنائه لزمته الكفارة لأجل حرمة الشهر. صورة رابعة أيضا، صورة سم شيخنا، إن هذه نفس المسألة اللي ذكرتها قبل قليل، هي نفسها، لكن عندنا صورة. ذكرت لكم مسألة أن من صام، أن من يعني أخبر بشهادة رمضان برؤية شهر رمضان وردت شهادته، هل يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم. قلنا الدخول يصوم لأنه إخبار، وأما الخروج فإنه يمسك. لكن على القول، شوف، على القول الثاني الذي يرى أنه يجوز له أن يفطر الصوم يوم يصوم الناس، نقول في حقك يلزمك الإمساك، يلزمك الإمساك. فإن وقعت على زوجتك ذلك اليوم وجبت عليك الكفارة، سواء أمسك صوم اعتبرنا صحيح أو لم نعتبره صحيحا. أيضا من الصور، أيضا ذكر الفقهاء هذه، يعني هي صور كثيرة، قالوا من تعمد الأكل في نهار رمضان، وهذه مهمة أنا قصدتها. بعض الناس يقول لأفطر في نهار رمضان بالأكل. شوف أفطر في نهار رمضان بالأكل، ثم إذا أفطر في نهار رمضان بالأكل قال سأجامع زوجتي، أنا مفطر الآن. نقول تجب عليك كفارة لأنك أفطرت عمدا حراما، وأنت والكفارة متعلقة ليس بمن صح صومه ولزم صومه، وإنما بمن لزمه الإمساك، وأنت من العقوبة لك. ولو أفطرت بشربة ماء واحد يجب عليك ألا تأكل بعده شيئا، من باب العقوبة لك. مثل ما قلنا في الحج يمضي في فاسده، هذه قاعدة فقهية، أن من أفسد شيئا عمدا مما يلزم تمامه فإنه يمضي فيه، وستمر معنا القاعدة إن شاء الله في نهاية الباب. هم الفقهاء المذهب يقولون إن من سافر لأجل أن يفطر وجبت عليه كفارة، لأن المذهب وهذا طريقة فقهاء الحديث جميعا أن الحية الملغية، كل الحية الملغية، الحية الملغية فيأثم ويجب عليه الكفارة، هذا طريقته. أحسن. طيب أنا عند الوقت جعلك الجنة، لأن اليوم ودي أنهي كتاب الصوم، أعدك نصف ساعة سأنهي الدرس ونجيب عن أسئلة مرة واحدة، اكتبها عندك في ورقة أو اكتبها وارسلها لي. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن جامع وهو معافى، انتبه هذه الصورة الأخيرة، من جامع وهو معافى يعني صحيح البدن، هو صحيح البدن، ثم مرض بعد في أثناء النهار، أو جن كان صحيح يعني سالم العقل ثم جن، ثم أو سافر جامع امرأته في أول النهار ثم قال وهو مقيم ثم قال أريد أن أسافر، لم تسقط، أي لم تسقط الكفارة، بل يجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه فعل المفطر في وقت لزوم الصوم عليه، عفوا في وقت لزوم الصوم والإمساك عليه، نعم في وقت لزوم الصوم والإمساك عليه معنا. فلذلك الحكم بوقت، العبرة بوقت الفعل لا بما بعده، وهذا باتفاق أهل العلم كذلك. طيب يقول الشيخ ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. أراد الشيخ أن يبين لنا أن هذا الكفارة خاصة بالجماع فقط دون ما عدا، وهذا في قول جماهير أهل العلم، وإنما ذكرها المصنف، طبعا عادة الفقهاء ما ينفون وإنما يثبتون في المختصرات، يثبتون فقط لكي يبين أن قول المالكية رحمهم الله تعالى، المالكية يرون أن كل مفطر في نهار رمضان يجب فيه صيام شهرين متتابعين. وإذاك تجد بعض المشايخ المالكية يقول أفطرت بنهار رمضان متعمدا بالأكل صم شهرين متتابعين، وترونها في بعض الذين يعني يفتون في بعض الذاعات والقنوات، لكن قول جماهير أهل العلم أنه لا يجب، لأن النص إنما ورد في الجماع دون ما عداه. قال الشيخ وهي عتق رقبة، معنى عتق الرقبة معنى أن تشتري قنا ثم تعتقه، ولا بد أن يكون كاملا غير مبعض، لا بد أن يكون كاملا. والآن الرق قلت لكم انتهى منذ عقود كثيرة، لا يوجد الآن رق، لا يوجد رق، فإذا وجد أو فإذا عدم عدما حقيقيا كالآن لا يوجد، أو حكميا ليس عند فلوس انتقل لما بعده. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين كما في حديث أبي هريرة. وصفة صيام الشهرين المتتابعين نقول إن ابتدأ من أول الشهر انتهى الشهران بنهاية الشهر الثاني، سواء كان الشهران تامين أو ناقصين، يعني صيام شهرين متتابعين 29 29، اختر 29 و29، يكون الصوم كم يوم؟ 58. لو كان تامين 60. طبعا العبرة بالأشهر القمرية، خذ قاعدة كل حول أو شهر في كتب الفقه فكلها القمرية إلا حولا واحدا، من يذكره؟ بس ما عندنا جواز ولا كان أعطيتكم إياه، من يذكر هذا الحول؟ حول واحد قالوا يؤجل سنة، لا حول زكاة، لا هم يقولون إن زكاة الخارج من الأرض العبرة بالشمس، لكن ما يسمون حول، يقول لا حول له خارج من الأرض، لا حول له ينبت، لا العنين، عشان ما أضيع الوقت، العنين هو الذي لا يستطيع إعطاء زوجته، يقول فقه يؤجل سنة. قالوا والمراد بالسنة الشمسية لكي يمر عليه جميع الفصول الخمسة، الأربعة زدنا واحد، تمر عليه الفصول الأربعة. طبعا الفرق بين الحول الشمسي والقمري كم؟ 11 يوما فقط، هم أرادوا احتياطا لأجل الزوج، لعل الله عز وجل أن يفيد ذلك أمر. طيب إذن نقول، إذن عرفنا أن الشهر إذا ابتدأه الصائم وفيه جميع الكفارات من أول الشهر يكون منتهى في نهايته، فإن ابتدأ في أثناء الشهر ولو يوم الثاني فيجب عليه أن يصوم 60 يوما، سواء كان الشهران تامين أو ناقصين لا عبرة. قالوا لأن المراد بالشهرين 60 يوم إذا لم يبتدأ من أول الشهر. طيب يقول الشيخ فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لم يستطع الصوم لعجزه لمرضه لعدم قدرته لمشقتها على هذه الأمور، تحقيق المناط فيها ليس للمفتي وإنما تحقيق المناط للشخص نفسه، وذلك الرجل قال لا أستطيع وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم، خلاص ذلك ما أستطيع بينك وبين ربك أيها المستفتي. فتحقيق المناط إنما هو للشخص نفسه. الأمور التي يحقق فيها مناط عند الفقهاء 3 أنواع: أحيانا تكون لولي الأمر من الله عز وجل أمرنا، وأحيانا تكون للفقيه والمستفتي، وأحيانا تكون للشخص نفسه. هذه من الصور التي تتعلق بالشخص نفسه هو الذي يحقق المناط. طيب قال أطعم 60 مسكينا. القاعدة عندنا كل كفارة يكون الإطعام فيها بنصف صاع، بنصف صاع من جميع الأطعمة الحب إلا البر فيخرج مدا، يعني ربع صاع. وهذا جاء في أثر عن الصحابة أنهم قدروه بذلك. وأما حديث أبي هريرة لما جاء بعرق فيه تمر قالوا هذا كان من باب الصدقة ولم يكن من باب الكفارة، لأنه قال أصلا لا أجد. فهذا هو توجيه فقهاء المذهب لقضية التقدير هنا في النصف صاع والمد. طيب قال فإن لم يجد سقطت. انظر هنا، فإن لم يجد أي لم يجد إيش الأمور الثلاثة سقطت عنه. ما الدليل على أنها سقطت؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال لا أجد ما أطعم، فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني عتق كبير فيه تمر وهو أقل من هذا المقدار، فقال خذه تصدق به. قال وهل بين لابتيها أناس أفقر مني أو منا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يقولون باتفاق لا تكون صدقة، لأن الشخص لا يجوز أن يكفر يطعم نفسه ولا يطعم أهل بيته، لا يطعم أصول ولا فروعه. فدلنا ذلك على أن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه إنما هي صدقة منه صلوات الله وسلامه عليه، وليست كفارة عن هذا الرجل المجامع. إذا عرفنا توجيه الحديث، وذلك نحن ألغيناها حتى في تقديرها، حتى في تقديرها. طيب انظر هنا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل هي في ذمتك، ما قال هي في ذمتك، خلاص قال. فخرج الرجل داخل يبكي يقول احترقت، وخرج يضحك معه طعام، فمن أعجب الناس هو. فلذلك يعني أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه الكفارة، قال ما عليك شيء خلاص. ولذلك فإن من مفردات المذهب وهو ظاهر النص وهو الصحيح أيضا دليلا، أن خذ هذه القاعدة، كل الكفارات لا تسقط بالعجز عنها إلا كفارة الصوم فقط. كل الكفارات، كفارة الظهار، كفارة الأيمان، واحد يقول علي يمين لكن ما عندي فلوس أكفر ولا أستطيع الصوم 3 أيام، نقول تبقى في ذمتك حتى يغنيك الله عز وجل فتطعم 10 مساكين أو تكسوهم. إلا إيش شيخ؟ كفارة الصوم الوطء في كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الجماع هذه تسقط فقط، هي الوحيدة لورود النص بها، ونحن نقفون عند النصوص، يجب أن نقف عند النصوص. وهذا كلام حقيقة من حيث الأدلة وظواهر النصوص يدل عليه ولا شك، وهذا هو المذهب اللي هو قضية السقوط. طيب انظر هنا بس فائدة سريعة، وإن كنت لا أريد يعني الاستفراد كثيرا، نحن قلنا إذا عجز سقطت. طيب لو عجز ثم وجدها من الغد سقطت، واضح؟ العجز، انتبه كلامي، نحن قلنا إذا عجز عن الكل سقطت، وإذا عجز عن الصنف وشرع في الثاني سقط الأول. عجز عن الصنف وشرع في الثاني سقط الأول. رجل يريد أن يكفر بالعتق، مش معي، يريد أن يكفر بالعتق، فقال ما عندي فلوس وبدأ بالصوم، يوم جاء أول يوم من الصوم جاء فلوس قيمة العتق، يقول خلاص سقط عنك العتق، يجوز لك أن تكمل الصوم. ومثله جميع الكفارات الذي أو الكفارات أو ما في حكم الكفارات مثل الدماء الواجبة على الحاج، المتمتع والقارن يجب عليهما ذبح شاتم، إن قال لا أستطيع صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، إذا شرع في الصوم أول يوم منه ثم وجد المال خلاص لا يجوز له أن يستمر في الصوم ويتركه، ويجوز له أن يرجع، يجوز له أن يرجع، الجواز يجوز، لأن هذا بدل، ولكن لا يلزمه الرجوع، لكن لا يلزمه الرجوع. نعم نعم. الباب الثاني يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. شرع الشيخ في هذا الباب بذكر ما يكره للصائم وما يستحب له وحكم القضاء، وأن القضاء يحاكي الأداء في مسائل. يقول الشيخ: أولا يكره جمع ريقه فيبتلعه. يقول الشيخ إن الريق الموجود في الفم، الريق له اللعاب، يكره جمعه بأن يجمعه، إما بقصد يعني بقصد استنزاله أو بأن يجمعه بتحريكه في فمه ثم يبتلعه. ومعنى قولنا إنه يكره يعني أنه لو فعله صح صومه وجائز، لكن تركه أولى. ما الدليل على الجواز وما الدليل على الكراهة؟ أما الدليل على الجواز فلن نقول، لأن هذا الريق يشق الامتناع منه يشق، وذلك أصلا أن دائما تبلع ريقه، كل شخص يبلع ريقه، أليس كذلك؟ لو قلنا إنه يفطر لما صح صوم أحد إلا أن يشاء الله. فالريق أساسا ينزل، إذا كان القليل ينزل، فلو إذا أبحنا القليل إذا تجمع نفس الحكم، هو لأنه خارج في وقت واحد. إذن للمشقة أولا، ولأنه متولد من جسم آدمي ولا يمكن منعه، وهو من غدد معينة موجودة في الفم. لكن لماذا قلنا إنه يكره؟ لأن عندنا قاعدة دائما أكررها لكم، وهذه عند الحنابلة والمالكية فقط، وهو أنهم يحكمون بالاستحباب والكراهة مراعاة للخلاف. لأن من الفقهاء من قال، من فقهاء السلف ومن الفقهاء المتبوعين أظنهم المالكية، قالوا إن جمع الريق، جمع اللعاب والريق ثم ابتلاعه يكون مفطرا، هذا كلام ولهم قاعدة فيها، ولكن هذا القول ضعيف. لكن من باب مراعاة الخلاف كيف وقد قيل، فمن باب مراعاة الخلاف نقول يكره، اتركه أحسن. لأن من العلماء من قال، من علماء السلف من التابعين رضوان عليهم، من قال إنه يفطر، لكن القول غير صحيح. إذن عرفنا سبب الكراهة وهو مراعاة الخلاف. نعم. يقول الشيخ: ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. هذه المسألة فيها حكمان. الحكم الأول حكم بلع النخامة سواء كان صائما أو غير صائم. عندنا شيئان، شيء اسمه نخامة وشيء اسمه نخاعة. بالعين نعم، نخاعة. يقول: والنخامة هي التي تخرج من الصدر البلغم، والنخاعة التي تنزل من الدماغ. طبعا قسم بالدماغ اللي هي الجيوب الأنفية، وهي التي تنزل من الجيوب الأنفية، هذه نخاعة وهذه نخامة. يقولون إن هذه النخاعة والنخامة تسمى نخاعة من باب إطلاق الحكم على الكل، إذا وصلت للفم، المراد بالفم اللي هو تجويف الفم، يحرم بلعها لأنها مستقذرة، لأنها مستقذرة. وهل هي نجسة أم ليست بنجسة؟ فيه روايتان، والصحيح أنها ليست بنجسة، لأنه سلم حكها صلوات الله وسلم عليه بيده من قبلة المسجد، تدل على أنها ليست بنجسة، سبق معنا الكلام فيها. إذن لكن يحرم بلعها لأنها مستقذرة، من باب الاستقذار، استقذار. فإذا وصلت النخاعة أو النخامة إلى فمك، شوف إلى فمك يعني بين أسنانك، فأخرجها بمنديل أو في ثوب أو جعلها بين رجليك. وذلك يقول يحرم بلع النخامة. طيب عندي مسألتان، المسألة الأولى متعلقة بالصوم أول خلنا المسألة الأولى، نقول إن هذه النخاعة أو النخامة إذا لم تصل للفم هذا أصلا معفون عنه، لذلك بعض الناس تجده يتحرز كلما نزل من أنفه شيء وهو مسكون يحاول أن يخرجه، لا ليس لازما، المقصود ما وصل إلى فمك. طيب لماذا قلنا الفم؟ ذكرت لكم في الدرس الماضي أن عندنا قاعدة ذكرناها في باب الطهارة ونذكرها في باب الصوم أيضا، أن تجويف الفم وتجويف الأنف هما من الوجه وليست من الجوف. أمس ذكرنا أو الدرس الماضي ذكرنا الجوف، تجويف الفم وتجويف الأنف هما من الوجه وليس من الجوف. ما الذي ينبني عليه في الطهارة؟ وجوب المضمضة والاستنشاق. فاغسلوا وجوهكم، وين المضمضة والاستنشاق؟ لأنها من الوجه. ما الذي ينبني عليها في الصوم؟ ينبني عليها أحكام كثيرة جدا، منها مسألتنا النخاعة والنخامة إذا لم تصل لتجويف الفم ما يجب إخراجه، ما يجب أنك تتلفها. وإذا لم تصل للفم وابتلعتها لا تفطرك، لأنها من جوفك، ما خرجت خارج الجوف، طيب انظر الصورة الثانية، لو أدخلت شيئا إلى جوفك، أدخلت هذه ملعقة أو شيء ولم يصل شيء إلى حلقك، مجرد الفم، لا يفطر، لأنه هذا ليس جوفا، هذا ملحق بالوجه. واضح القاعدة؟ فائدتها وضحت القاعدة وفائدتها. طيب إذا عرفنا المسألة أنه يحرم بلع النخامة، قلنا والنخاع كذلك يحرم للاستقذار وليس للنجاسة. قال ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. لماذا قال إنه يفطر بها؟ لأن الوصول للفم معناها كأنها خرجت فابتلع شيئا جديدا، كأنها خرجت فابتلع شيئا جديدا. طيب انظر، يقول الفقهاء رحمه الله تعالى ويلحق بالنخاعة والنخامة كل ما لم يكن معتادا في الفم. المعتاد في الفم اللي هو اللعاب، إذا ابتلع لعاب يقول لا يفطره لكن لا يجمعه. ما لم يكن معتادا في الفم قالوا مثل القيء، الشخص إذا قاء من غير قصد منه لم يفطر، لكن لو وصل إلى فمه ثم ابتلعه أفطر بإجماع، بإجماع أهل العلم. الصورة الثانية قالوا لو كان في فمه دم يمكنه إخراجه، شوف في دم ما يمكن إخراجه، تجد الطعم لأنه يسير جدا، لكن دم أحيانا يصير قطع كثيرة، يقول هذا يلزمك إخراجك، أن تكون عند طبيب الأسنان فيعمل في أسنانك مثلا جراحة أو شيء فيخرج دم، ما أمكنك إخراجه فأخرجه، وما عدا ذلك الذي ينزل هذا معفو عنه، لأنه أصبح تابعا للعاب، أصبح تابعا للعاب ولم يخرج بقصد منك، ما خرج بقصد منك لأنه من الطبيب أو بسبب مرض في دثتك أو نحو ذلك. لكن إذا كان تستطيع إخراجه فيجب إخراجه إذا كان كثيرا. طيب نعم، يقول الشيخ ويكره ذوق الطعام بلا حاجة. ذوق الطعام جائز، وردت فيه آثار كثيرة في أن ذوق الطعام جائز، وأما ذوقه بلا حاجة هو المكروه. إذا المكروه متعلق بالحاجة، لماذا؟ لأن عندهم قاعدة أن ما كان خلاف القياس يجوز للحاجة وبدونها فيمنع منها، إما منع تحريم أو منع كراهة. طيب قال ومضغ علك قوي، أي يكره مضغ علك قوي. العلك القوي قال هو الذي إذا مضغ ازداد قوة وصلابة، مثل علك اللبان اللي احنا نسميه الصعروف، ولا لا؟ هذا الاسم الشيء موجود شيخ؟ نفس الاسم شيخ؟ زين، هذا اللبان إذا أكلته كلما أكلته كلما ازداد قوة وصلابة، هذا يعني ليس محرما ولا يفسد الصوم لكنه يكره. لماذا؟ قالوا لأنه قد وقد إذا دخلت على الفعل المضارع يكون للتقليد، قد يسقط منه شيء في فمك، ولأنه قد أيضا يكون سببا لجمع اللعاب فمن باب الاحتياط، وإلا هو جائز، مضغه جائز ولا يفسد الصوم. قال وإن وجد طعمه في حلقه أفطر، إن وجد طعم هذا اللبان في حلقه أفطر، وذلك نظرا لأنه قد ينزل شيء نقول يكره، قد يتفتت بعض هذا العلك فيصل للحلق. يقول الشيخ ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقة. انظر هذه المسألة فيها سأشرحها ثم سأذكر إشكالا عليها. العلك المتحلل هو الذي يذوب منه شيء فيصل إلى الجوف، وكل ليس أغلب بل كل العلوك التي أو اللبان الذي يباع في البقالات التي فيها سكريات كلها تتحلل، كلها بالاستثناء تتحلل، ففيها شيء يتحلل فيصل إلى الجوف، فهذه يحرم أكلها لأنها مفطرة سيذوب منها شيء. والأمر الثاني أنها تكون مفطرة. واضح المسألة؟ إذا الفرق بينها وبين الذي لا يتحلل واضح، أن ذاك مكروه هذا محرم، ذاك لا يفسد إلا إذا بلغ الريق وهذا يفسده مطلقا. طيب عندنا هنا مشكلة، جملة ذكرها المصنف وتبع فيها صاحب المقنع، وتبع فيها صاحب المقنع اللي هو الشيخ أبو محمد بن قدامة رحمه الله، وهي محل إشكال، وهي قول الشيخ إن بلع ريقة. يقولون إن المتحلل قاعدة الفقهاء قبل من قدامة، يقولون إن المتحلل كله يحرم ولم يفرق بينه إذا بلعه أو لم يبلعه، وصل إلى حلقه أو لم يصل إلى حلقه، وأن أول من ذكر هذه العبارة إنما هو ابن قدامة ثم تبعه شراح الكتاب ومختصره. ولذلك بعضهم قال يجب أن تحذف هذه الكلمة، حتى قال الشويكي لم أجدها عند غير من قدامه ومن بعده. وعندي لها توجيه، أنا عندي لها توجيه، أننا نقول نفرق بين أمرين، بين حرمة الفعل وفساد الصوم، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. أما حرمة الفعل فإنه يحرم أكل هذا العلك المتحلل سواء وصل إلى جوفه أو لم يصل، من باب أنه قد فعل الشيء الذي يغلب على الظن وصوله إلى حلقه. وأما فساد الصوم فإنه لا يفسد إلا بتيقنه وصول شيء إذا بلع ريقه. وهذا الكلام يجمع بين كلام الفقهاء جميعا، وبذلك تنضبط القاعدة وهي الموافقة للقواعد والأدلة العامة. نعم. يقول الشيخ: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. القبلة وفي معنى القبلة كل ما كان من دواعي الجماع من مباشرة ونحو ذلك. هذه لها حالتان: إما أن تكون من شخص تحرك شهوته فقد توقعه، أو نقول لها ثلاث حالات، لا نقول لها حالة، نقول لها ثلاث حالات، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون من شخص لا تحرك شهوته، كرجل مالك لإربه أو أن يكون شيخا كبيرا ونحو ذلك، فنقول هنا جائزة بلا كراهة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت من حديث ابن عباس كان عليه الصلاة والسلام يقبل نساءه وهو صائم، فدل على الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. الحالة الثانية ممن لا يملك نفسه، ممن لا يملك نفسه، أو قد تحرك، عبارة فقهاء، ممن تحرك شهوته، هذا الأصح التعبير، ممن قد تحرك شهوته، فنقول في حقه مكروها. شف، في حقه مكروها. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ابن عباس قال: كان أملككم لإربه أو لأربه، يصح وجهان صحيحان في اللغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أملك الناس لنفسه، فمفهوم حديث ابن عباس أن من لم يكن مالكا لنفسه كرهك في حقه. وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالقبلة للشيخ دون الشاب، وهذا الحديث فيه مقال لكن يدل عليه مفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنه. انظر الحالة الثالثة: إن قبل الرجل زوجته وظن، شف، ظن ليس مجرد تحريك الشهوة وإنما ظن الإنزال، حرم عليه التقبيل. إذن ثلاث صور: مباح ومكروه ومحرم. المباح لمن ملك نفسه ولم تحرك شهوته، من حركت شهوته ومن حركت شهوته كره وإن كان يعني قادر على الامتناع أو عدم الإنزال. الحالة الثالثة: إن علم أنه سيقع في الإنزال أو الجماع من باب أولى فإنه يحرم عليه هذه الحالة. طيب، يقول الشيخ: وتجب أو يجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فيجب على الشخص أن يجتنب الكذب مطلقا والغيبة مطلقا والشتم مطلقا، وفي الصوم آكد. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه فإن سابه أحد أو قاتله يعني خاصمه وجادله ليس باليد، فليقول إني صائم. قال الفقهاء: يستحب رفعه الصوت، يقول أنا صائم برفع الصوت، لأسباب منها أن يستحي الذي أمامه، ولأن فيها علامة لقوته هو أني أستطيع الرد عليك لكني تركتك صوما، وليس هذا من خوف من الله ولأجل امتثال لأمره، وليس هذا من باب الرياء في شيء. نعم. يقول الشيخ: وسن لمن شتم قوله إني صائم كما ذكرت لكم قبل قليل الحديث، وأن يكون جهرا يرفع صوته فيه، يرفع صوته بذلك. قال: ويسن أيضا تأخير سحور. الدليل على ذلك حديث زيد بن ثابت الثابت الصحيح أنهم قالوا: استحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فلما سئل كم كان بين سحوركم وبين الصلاة قال: مقدار 50 آية. فدل على أن تأخير السحور سنة. أما حديث ما تزال أمتي بخير ما عجل الفطر صحيح، صحيح. وأخر السحور، زيادة أخر السحور فضعيفة لا يصح الاستدلال بها، لكن حديث زيد بن ثابت وغيره من الأحاديث تدل على ذلك، مثله حديث أنس. انظر هنا عندي كلمة السحور تشمل أمرين: الأكلة وتشمل الوقت، تشمل الأكلة وتشمل الوقت. أما الأكلة فإنه يستحب أكل أي طعام، يستحب أكل أي طعام، قالوا ولو شربة من ماء، ولو أن تشرب شربة ماء. والفائدة من هذه الأكلة، أكلة السحور، أمران: الأمر الأول أن فيها تبييتا أو إظهار للسنة قبل كل شيء، إظهار السنة امتثال أمر الله عز وجل. والأمر الثاني أن فيها تبييت النية، وذلك قلنا بالأمس أو في الدرس الماضي إن صور النية هو أكلة السحر، أكلة السحور، هذه أكلة السحور. طيب، إذن عرفنا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو قلنا عرفنا السبب، هو قلنا امتثال السنة، ولأن فيه تبييتا للنية، ولأن فيها تقوية للصائم على صومه، هذا الأمر الثالث، فيها تقوية للصائم. إذن عرفنا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشيخ قال وأكلة السحور أو وتأخير سحور، ما الفرق بين السحور والسحور؟ السحور هو الفعل، والسحور الأكل، مثل ما قلنا في الوضوء والوضوء، فإذا كانت بالفتحة فهي الأكلة التي تؤكل، وإذا كانت بالضمة فهي الفعل. إذن يستحب تأخير الأكلة، تأخير الأكل، فأن يكون مؤخرا، ولا يسمى هذا الفعل سحورا أو سحورا، لا يسمى الطعام سحورا إلا إذا كان في وقت السحر، أي في آخر الليل في وقت السحر. ولذلك نقول إن من السنة أكلها في السحر، بل السنة أن يكون في آخر السحر. إذن الأمر، لو أن امرأة أراد أن يأكل في أول الليل نقول هذه ليست أكلة السحر، هذه أكلة الليل، لابد أن تكون في السحر آخر الليل، الثلث الأخير من الليل هي تسمى سحرا، وبعضهم يجعل له قيدا من حيث بعض الأوصاف. إذا المقصود الوقت، ما قبل في أول الليل لا يسمى أكلة سحور مطلقا، يسمى عشاء، سميه ما شئت. طيب، قال وتعجيل فطر، لحديث سهل بن سعد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. قال وأن يكون على رطب، أي ويستحب أن يأكل على رطب، لحديث أنس رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد احتسى حسوات من ماء صلوات الله وسلامه عليه. فالرطب هو المستحب والامتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال على رطب، فإن عدم، لم يكن أمامه أو ليس هذا وقته، ليس كان يكون في الشتاء، فتمر. والفرق بين الرطب والتمر واضح، التمر الرطب هو الناضج الذي ما زال على هيئته، وأما التمر فهو المكنوز، سواء كان مكنوزا مرصوصا أو جعل من باب الحفظ على شكل بيس ونحو ذلك. قال فإن عدم فماء، إن لم يجد الثين فيبتدئ بالماء، ثم إن شاء أن يأكل بعدها فليأكل ما شاء. فإن عدم الماء، قبل النية يفطر بما شاء، شوربة مثلا، سمبوسة، طبعا سمبوسة هذه لازم في رمضان يا شيخ، سمبوسة مثلا، إذن عصير، لكن ابدأ بالماء، إن لم تجد ثمرا فابدأ بالماء، فإن لم يجد ما يأكل، ما رأيكم؟ بالنية، نقول لا، الصحيح أنه لا نية هنا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس أفطر الصائم، لا تحتاج إلى نية، من حين تغرب الشمس فأنت مفطر من غير نية، وإنما قال بعض الفقهاء النية، أنت ما تحتاج إلى نية، خلاص أفطرت، حتى لو أنت نائم أنت مفطر، حتى لو كنت لماذا قالوا النية هنا؟ قالوا لكي لا يكون المرء مشابها لأهل البدع، تعرفون بعض أهل البدع من الروافض وغيرهم يؤخرون الإفطار حتى تظهر النجوم في السماء، فيقولون على الأقل، لكن ليست لازمة، نحن أهل السنة جميعا ونعلم أن المسلم قال إذا غابت الشمس ها هنا أفطر الصائم، إذا مجرد غياب الشمس أنت مفطر، نويت أو لم تنوي. وبناء على ذلك لو أن امرأة غابت الشمس ولم ينوي الفطر، قال لا أبغى أكمل، سنتكلم عن الوصال بعد قليل، قال أريد أن أواصل ثم أكل وهو ينوي الوصال، نقول صومك صحيح، وإن نويت قطع الوصال في أثناء الأكل. وضحت المسألة؟ طيب، قال ويستحب القضاء، طبعا الوصال نمر عليه بسرعة، الوصال له صورتان، الوصال إلى السحر جائز لأذن النبي صلى الله عليه وسلم به، والوصال أكثر من يوم منهي عنه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم لست مثلكم. يقول الشيخ ويستحب القضاء متتابعا، المراد بالقضاء اللي هو قضاء الأيام الواجبة من نهار رمضان، ويجوز تفريقها، أما جواز التفريق فلا شك فيه لأنه لم يرد دليل على وجوب التتابع، لكن يستحب أن تكون متتابعة. لماذا قالوا استحب التتابع؟ لأمرين، الأمر الأول ما ذكرت لكم قبل قليل، قالوا مراعاة للخلاف، لأن أبا حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى كان يرى وجوب التتابع في قضاء رمضان، لأن عنده قاعدة أن القضاء يحاكي الأداء. شوف أن القضاء يحاكي الأداء فيجب، والقاعدة المتفق عليه سأذكر توجيهها بعد قليل، فقال يجب التتابع فمراعاة لخلافه قلنا ذلك. نقول نعم إن القاعدة أن القضاء يحاكي الأداء، لكننا نقول إن كل يوم من رمضان منفصل عن اليوم الذي يليه في العبادة، كل يوم من رمضان منفصل عن اليوم الذي يليه، فلذلك لا نقول إنه مثل الكفارات يجب شهرين متتابعين. شوف شهرين، فهنا عندما يفطر في يوم انقطع، لكن هنا يختلف عنه، فلذلك نريد أن نبين له من حيث التوجيه العقلي أن كلامك ليس كذلك. طيب، ولحديث عائشة مسلم حيث النص، وهي طريقة فقهاء الحديث، أن نقول حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. مفهوم هذا الحديث أنها كان عليه الصوم من رمضان، ليس كل قضائها وإنما بعض قضائها رضي الله عنها، فكانت توزع كما هو مفهوم هذا الحديث أن ربما كانت توزع القضاء في السنة كلها. يقول الشيخ ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، ما يجوز للشخص أن يؤخر الصيام إلى رمضان الثاني. والدليل على ذلك أنه ثبت عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما أوجب الكفارة على من أخر رمضان إلى رمضان الثاني، أوجب الكفارة عليه كما سنذكر بعد قليل. وعندنا قاعدة معروفة أن كل ما يجب فيه الكفارة فإنه أمر محرم، ما تجب الكفارة على شخص لم يفعل شيئا محرما، لكن قد يعظم الإثم وقد يقل. طيب، قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من عير عذر، ما يجوز. وأيضا مفهوم حديث عائشة أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، فدل على أن الصحابة يتحرزون من تأخير رمضان، قضاء رمضان الأول إلى رمضان الثاني. قال فإن فعل، فعل ماذا؟ أخر القضاء إلى رمضان الثاني من غير عذر، أما بعذر فيعفى عنه. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. هذه مسألة، يقول إن من يؤخر قضاء يوم أو أكثر من رمضان إلى رمضان الثاني فيجب عليه أن يقضي عن كل يوم مسكينا، يقضيه ويطعم عن كل يوم مسكينا. كم يطعم المسكين؟ نصف صاع إلا من البر مد، كما قضى به معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية فرق بين البر وغيره، وعمل به الصحابة في عهد معاوية فيكون ظاهرا بينهم رضوان الله عليهم. طيب، عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى، أو مسألة نذكرها بعد قليل، سيذكرها الشيخ. المسألة الأولى، هل يجب أن يكون القضاء متقدم على الكفارة أو الكفارة متقدمة على القضاء؟ أيهم الذي يقدم؟ شخص أفطر من رمضان يوم، جاء رمضان الثاني ما قضى، نقول ماذا يجب عليك؟ يجب عليك إيش؟ شيئان، قضاء هذا اليوم وإيش؟ وكفارة يوم. ما الذي يبدأ به؟ نقول يجوز لك أن تقدم القضاء على الكفارة والعكس، يجوز التقديم، لأنه لا تلازم بينهما، ليست من باب السببية فيقدم السبب أو الشرط على مشروطه، لا يلزم. وأنا أقول هذه لماذا؟ هي منصوص كتب الفقهاء، لأن بعض الناس كثير منهم يظن أنه إذا قضى الكفارة يجب تكون في نفس اليوم، هذا غير صحيح. يعني أنا سئلت قبل أسبوع واحد فقط من يقول لي أظن أن يجب أنت صائم في نفس اليوم أن تخرج الكفارة، يقول أنا عندي دوام ما أستطيع الكفارة في هذا اليوم، مسكين ما أستطيع للخميس والجمعة في الإجازة، فهو يقول مشتهر عندي وفي دائرتي أن هذا كذلك وليس هو كذلك. طيب، يقول الشيخ وإن مات، هذه مسألة مستقلة، كلمة وإن مات أي ويجب عليه الكفارة وإن مات. من الذي يجب عليه الكفارة؟ من أخر قضاء رمضان الثاني. كيف تخرج هذه الكفارة؟ من ماله، تخرج من ماله. قال ولو بعد رمضان آخر، هذه مسألة ثالثة، ولو بعد رمضان آخر، ما معنى هذه المسألة؟ لو أن شخصا أفطر من عام 1430 خمسة أيام، جاء 31 ما قضى، يجب عليك ماذا؟ القضاء والكفارة، صح؟ عن كل يوم مسكين، نصف صاع يعني صاعين ونصف. جاء عام 32 ما قضى، 34 سيدخل عليه 4 سنوات، كم كفارة يجب عليه عن كل يوم؟ كفارة واحدة، سواء أخرتها سنة واحدة أو سنتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا، كفارة واحدة، يعني الحكم فيها متعلق بالتأخير. طيب، يقول الشيخ لأن دائما الغايات، خذ يعني ضابط أن الغايات ما زاد بعد الغايات فحكمه واحد، حكمه واحد، كل ما بعد الغاية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما بعد المرفق حكمه كحكم الغاية، الغاية إلى وحدها، كل ما بعد الغايات وإن بعد يأخذ حكمه. يقول: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أداء العبادات عن الميت، سأذكرها لكم بتفصيل لكي نفهم هذه المسألة ما محلها. الشخص إذا مات نقول أداء العبادات عنه نوعان، إما من باب أداء الواجب أو من باب النفل عنه. من باب أداء إيش؟ الواجب أو من باب أداء النفل عنه. من باب النفل إيش؟ تطوعا، أريد أن أتطوع عن فلان. نأتي بالمسألة الأولى وهي مسألة النفل، وهذه سبق ذكرها قبل في باب الجنائز. الميت من أراد أن يتطوع عنه فليتطوع عنه بما شاء، يجوز. الجمهور أنه يجوز أن تتطوع عن الميت وتهدي الثواب إليه في جميع العبادات البدنية والمالية، وخالف الإمام الشافعي عليه رحمة الله فقال إنه لا يجوز التطوع عن الميت في العبادات البدنية، وهو الذي اختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومشى عليه تلامذته، وأما الشيخ تقي الدين والجمهور فإنه يجوز. وضحت المسألة؟ إذن باب إيش؟ النفل والتطوع. اثنين، أداء العبادات عن الميت الواجبة في ذمته، الواجب في ذمته. نقول إن الأشياء الواجبة عن الميت لا تؤدى عنه في الأصل، كل الأشياء الواجبة عنه لا تؤدى عنه إذا كانت واجبة عنه، إذا كانت بدنية. وأما إذا كانت مالية فإن لها تعلقا بالمال فتكون دينا فتخرج عنه. واضح المسألة؟ المسألة الضابط ما هو؟ العبادات البدنية لا تخرج من عنه، وإنما العبادات المالية فتخرج من ماله كالدين، الدين، الزكاة. واحد ما أدى زكاة تخرج من ماله. طيب، عندنا مسألة واحدة وهي مسألة النذر. النذر، النذر هذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإلحاقه بالدين، فإنه قال: فدين الله أحق بالوفاء. والحديث الصحيح لما جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي قد ماتت وعليها صوم، وهذا الصوم كان صوم نذر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عليه صوم صام عنه وليه. قال أبو داود في السنن وقبل الإمام أحمد: ذاك في النذر خاصة. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل النذر حكمه حكم الديون المالية فيجوز أن تقضى عنه. وضحت؟ إذا ما يستثنى من العبادات البدنية التي تؤدى عن الميت إلا النذر. النذر سأذكر عن صور النذر: الصوم والحج والصلاة، وسنذكرها بعد قليل، والاعتكاف تؤدى عنه. وضحت المسألة؟ ماشي معي فيها؟ فهمتوها؟ بس فهمتوا أهم شيء تفهمون كيف جاءت المسألة، لماذا استثنين النذر الحاقا؟ نحن قلنا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم أن الأشياء المالية تخرج عنه. لماذا ألحقنا هذه بالأشياء المالية؟ لورود النص. لو لم يرد النص لقلنا إنها بدنية لا تقضى عن الميت، لا تؤدى عنه، لكن لورود النص على العين والرأس في هذا الحديث الصحيحين في قضاء، في قضاء النذر عن الميت. طيب، مسلم قال عليها نذر، أطلق كل نذر. طيب، جاءنا حديثا، سأرجع كلام المصنف، جاءنا حديثا، جاءنا حديث في قضاء النذر من الصوم فقط، وذكرت لكم قبل قليل حديث أبي داود: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وجاءنا حديث أن افتلثوا عليها نذر، مطلق النذر جاء، مطلق النذر. فأخذ الفقهاء أن كل نذر ملحق بالصوم، فمن صام، فمن مات وعليه صوم أو عليه حج صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر، أربعة أشياء كلها نذر، جاز لوليه أن يقضيها عنه. وضحت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد به الحديث. طيب، انظر، قضاء الولي عنها هذا نقول لها ثلاث حالات عشان نفهم صور خلاف الفقهاء فيهم. إما أن يقضيها الولي بنفسه، وإما أن يقضيها غير الولي تبرعا، وإما أن يقضيها غير الولي بأجرة. إذن أصبحت الصور ثلاث، في غيرها ما في، ما في غيرها الثلاث، إما الولي تبرعا، وإما غير الولي، الولي اللي هو الابن أو الأب، أو غير الولي تبرعا صديقة جيران، ابن جيرانهم قد بصوا معنا، وإما إيش بأجرة سواء كان وليا أو غيره. الصورة الأولى إذا كان وليه أراد أن يتبرع عنه نقول يجوز، الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أي صوم نذر صام عنه وليه، فلا شك أن الولي يجوز بل مستحب في حقه من باب بره بالميت، ولكي يدخل في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، صوم غيره غير الولي صديقة، بعض الناس يعرف أن لي صديق مثلا مات، وأعرف أنه قد نذر أنه يصلي إذا توظف، في بعض الناس يقول لأصلي أن ألف ركعة لله علي نذر أن أصلي ألف ركعة، ثم مثلا بعد الوظيفة مات، هذا نذر تبرر، تعرفون هذا المسألة، نذر التبرر يجب الوفاء به أو في بنذرك، فأردت أن أصلي عن صديقي نقول يجوز ولو لم تكن وليا له، وقلنا سلم صام عنه وليه خرج مخرج الغالب، فيجوز لغير الولي أن يصوم عنه. طيب بإذن الولي ولا بدون إذنه؟ نقول حتى بإذنه أو بدون إذنه كله سواء، يجوز بإذنه أو بدون إذنه. الصورة الثالثة أن يستأجر شخص سواء كان وليا أو غير الولي بمال لكي يصوم عنه، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول ما يجوز. لماذا؟ لأن الصوم هنا لم يكن لله، لم يكن لله، وإنما هو لأجل المال، العبادات المدنية المحضة. الحج يجوز لأن فيه مؤنة بروح وبيجي، ونحن نقول الذي يحج عن غيره إنما يأخذ قيمة المؤنة فقط، لكن تعطي شخص كي يصوم أصبح الحج غير الله لأجل الدنيا، أصلا في أجر، صح ولا لا شيخ عبد الله؟ إيه؟ إذن أخذ الأجرة عليه ما يجوز. ومثله ما ذكرت لكم قبل، عندما نقول إن من قرأ القرآن وأهدى ثوابه للميت في قول الجمهور جائز، لكن لو استأجر شخصا يقرأ القرآن ويهديه نقول ما استفدنا، لأن أصلا هذا يقرأ القرآن لأخذ الأجرة، فرق بين الصورتين. ولذلك بعض العلماء أنكر الثاني وشددوا فيها، بل حكم أظن بالحاج، لم أكواه إنما أنسى كثير، أظن بالحاج حكم الاتفاق على منعها أن تستأجر أجراء ليقرأ القرآن بهذه الهيئة. أما شخص يحب أخاه ويحب أباه ويحب ابنه أهدى له ثوابا، الجمهور على جوازه، وإن كان من أهل العلم من منع منه، مسألة فيها خلاف معروف. نعم، التقسيم بين الأولى يقول يجوز أيضا لو صام بعضهم بعضها يجوز. طيب أخذنا ساعة بس سأستعجل في الصوم، ما في خلاف كثير عشان ننهي على صوم التطوع. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب صوم التطوع، والمراد بصوم التطوع غير الواجب، والإنسان معلوم أنه يجب أن لا يترك لنفسه، أو يجب أن لا يحرم نفسه أجر صوم التطوع، فإن فيه أجرا عظيما. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يوما في سبيل الله، أي قاصدا ما عند الله عز وجل، باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا أو نحو ما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يجب أن لا يحرم نفسه من الصوم، وكثير من الناس لا يعرف الصوم إلا من رمضان إلى رمضان، وهذا يعني فيه بعد عن طريقة الصالحين، حتى إنهم قالوا إن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت الحديث السابق ذكرت لكم يكون عليه الصوم فلا أقضيه إلا في شعبان، قالوا ولا يظن بعائشة أنها لا تصوم عرفة ولا عاشوراء ولا غير ذلك من أيام الفاضلة. ولذلك المسلم يجب أن يكون له حظ من الصوم، وخاصة إذا كان طالب علم. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه يجب على قارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبصمته إذ الناس يتكلمون. فصاحب القرآن صاحب العلم يجب أن يكون له أمر في خاصة نفسه وخاصة الصوم. لماذا قلت الصوم بخصوص؟ لأن الصوم من أعظم عبادات السر، من أعظم عبادة السر. في عبادات علانية تقوم وتصلي أمام الناس، وفي عبادات السر، عبادة السر كقيام الليل والسنة الرواتب في البيت. من عبادة السر الزكاة في الأموال الباطنة اللي هي النقد، وأما الأموال الظاهرة فيأخذها الساعي، هذه من عبادة السر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدى زكاة ماله فلم يخرج المريضة ولا ذات الشرف عقد الله في قلبه حلاوة الإيمان. من عبادة السر الصوم، من عبادة السر الصوم. الصوم ما أحد يدري بك، تحضر الدوام وتخرج ما أحد يدري بك، وخاصة إذا كانت صوما يعني تطوعا جل الناس يفطرون وأنت صائم. فأنا قصدي من هذا أن التطوع يجب على الإنسان أن يحرص عليه، وخاصة الصوم، فإن فيه تزكية للنفس ومحبة وأمرا يحبه الله عز وجل عظيم، والإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه جل وعلا. ولكن في المقابل مطلق الصوم غير مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سرد الصوم، وإنما أباح يوما أقصى ما يكون يوم بعد يومه صوم داود. ومما يذكر فيستطرف لكي أطب عنكم السهام وإن أخذتم وقتكم، ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز أنه قابل بعض علماء الهند، ومعلوم أن أهل الهند منذ القدم من أيام الجاهلية أصحاب رياضات، ما تشوفهم يمشون على الحديد وعلى النار، يعود نفسه صاحب رياضة يعود نفسه حتى تقسى أقدامه ويقوى جلده، ومشهور عندهم يعني الرياضة من قديم، الرياضة يعني التدرب. قال فرأيته يسرد الصوم سردا السنة كلها، قلت له لماذا؟ قال والله اليوم الذي أفطر فيه لا أجد للطعام لذة ولا أجد في نفسي نشاطا، يقول تعود على الصوم. فكان الشيخ يعجب منه يقول ومع ذلك قل لا ما يجوز، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى وأحرى وأعظم، فالإنسان حتى وإن لم يجد في نفسه فليفطر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبي إسرائيل مروه فليفطر، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله غني عن يعني تعابك لنفسك أو جهادك لنفسك. نعم، فذلك معرفة الأحكام وما الذي يصام وما الذي لا يصام مهم جدا. يقول الشيخ يسن صيام أيام البيض. جاءنا حديثان، الحديث الأول في استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا مطلقة، وقد جاء من حديث أبي هريرة أنه سلم قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكر من هذه الثلاث، جزاك الله خلاص بقضي خمس دقائق بقضي، جزاك الله خير. أوصاني خليلي بثلاث وذكر من هذه الثلاث وألا أدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر. إذن عندنا كل ثلاثة أيام من كل شهر سنة مؤكدة، وهذه الثلاثة أيام يجوز أن تجعلها في أي وقت من الشهر، يجوز وقد جاء في حديث أن تجعلها من سرر الشهر، سرر الشهر يعني أول الشهر، أو تجعلها في وسطه وهو الأيام البيض، أو تجعلها في آخره كلها وردت، أو تجعلها في طياته في أثناء الأيام. إذا مطلق ثلاثة أيام هذه مطلقة، لكن أفضل ثلاثة أيام لمن لم يصم أكثر من ثلاثة أيام أفضلها الأيام البيض الثلاث، وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت أياما بيضة لاكتمال القمر فيها في كبد السماء، فتكون الدنيا مسفرة كأنها بيضاء. طبعا الدليل على استحباب الأيام البيض ما ثبت عند الترمذي، وحسنه الترمذي وهو كما قال الترمذي إسناده حسن، وله شواهد أيضا من غير حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولم يصب من ضعف هذا الحديث، بل الحديث ثابت وله شواهد من غير حديث أبي ذر رضي الله عن الجميع. إذا يستحب صيام أيام البيض، أتى الشيخ بهذا الجملة يعني أمرين، أيام البيض أو مطلق الثلاث كما جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح. قال والاثنين والخميس، أي يستحب صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقد جاء فيها حديث ثابت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب صومهما معا، أما الاثنين في الصحيح وأما الخميس في غيرها أنه يستحب صيامهما معا، وقال إنها أيام ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، وأيضا وله شواهد ما يدل على صحته. بعض أهل العلم، انظر ماذا يقول، يقول بعض أهل العلم إن صيام الاثنين والخميس هو الدرجة الثانية في الأفضلية بعد صيام يوم بعد يوم، لأن بعد صيام يوم بعد يوم الدرجة الثانية في الأفضلية منه بعد ماذا؟ أن تصوم يوم وأن تفطر يومين. لو نظرت في أيام الأسبوع لوجدتها سبعة، ستفطر ستصوم يومين وستفطر كم؟ أربعة أيام، هذا ستة، ويبقى يوم واحد. فإذا صمت مع الأيام البيض الثلاثة ستكون صمت يوم وأفطرت يومين، فالذي يصوم الاثنين والخميس وإن وافقت اثنين وأيام البيض مثلا صامها، فإنه يصدق عليه الدرجة الثانية بعد صوم داود عليه السلام، وهو صوم يوم وإفطار يوم، نسأل الله عز وجل الإعانة عليها. يقول الشيخ وست من شوال، أي يستحب صيام ست من شوال، والدليل على استحبابها ما ثبت صحيح الصحيح المسلم من حيث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. الفقهاء يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ست تدل على أن مطلق الست لا يلزم التتابع فيها، لا يلزم التتابع، ولكن الفقهاء يقولون من نذر أن يصوم ستة أيام أو أن يصلي ست صلوات لا يلزم فيها عفوا، أو أن يعني يصوم ستة أسابيع لا يلزم فيها عفوا، نعم صيام ستة أيام، من نذر أن يصوم ستة أيام لا يلزم فيها التتابع، وإنما يلزم التتابع لو قال شهرا أو أسبوعا لأنها تكون واحدة. لكن يقول الأفضل أن تكون متتابعة الست من شوال، وأن تكون متصلة برمضان أي بعد العيد مباشرة. وألف فيها الخلال جزء كامل في إثبات صحة هذا الحديث وهو في مسلم. قال: وشهر محرم، شهر الله المحرم له شهر الأول من شهر الله المحرم اللي هو شهر منصرم، ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. والأشهر الحرم تعرفون أربعة، ثلاثة متوالية وواحد فرد، فأما المتوالية فإنها محرم. شيخ أشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وأما الفرد فإنها رجب. وقد قال الله عز وجل: إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم. أفضل هذه الشهور الأربعة شهر الله المحرم أفضلها. وعندنا قاعدة، انتبه لهذه القاعدة المستفادة بعد قليل: فضل الزمان لا يلزم منه تخصيصه بعبادة. شهران كلاهما محرمان، محرم ورجب، محرم يستحب صومه بل أفضل أيام يصام بعد رمضان هو، ورجب منهي عن صومه. إذن عندما يكون الشهر فاضلا أو الزمان فاضلا لا يلزم أن يخصص بعبادة ما لم يرد به الدليل. وهذه قاعدة مهمة وهي من أعظم القواعد في الفقه، ويخطئ فيها كثير من الناس في بعض المحدثات والبدع. نعم. يقول الشيخ: نعم، وآكده العاشر ثم التاسع، أي العاشر من رمضان ثم التاسع منه، لأن العاشر هو يسمى يوم عاشوراء وقد كان واجبا على المسلمين ثم نسخ بصوم رمضان، والتاسع هو اليوم الذي قبله. ولماذا جعله هو الآكد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، أي معا، أصومن التاسع والعاشر معا. وهل يكره إفراد العاشر وحده؟ مشهور المذهب أنه لا يكره، فيجوز صوم العاشر وحده. وذكر الشيخ تقي الدين أن ظواهر النصوص وظواهر كلام الإمام أحمد أنه يكره، أنه يكره إفراد العاشر وإنما يصام قبله اليوم التاسع، تكلمنا عنها في الدرس الماضي طبعا، ويكون الجمع بينهما أفضل. قال الشيخ: وتسع ذي الحجة، المراد بتسع ذي الحجة أي العشر من شهر ذي الحجة من الأول إلى اليوم التاسع، لأن يوم العاشر عيد. والدليل على استحباب صوم هذه الأيام، انظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. انظر ماذا قال الرسول: ما من أيام العمل الصالح. فهنا الرسول بيّن أن هذه الأيام فاضلة وأن مطلق العمل فيها صالح. شوف، مطلق العمل فيها صالح، ما قال في محرم، ما قالها في رجب، ما قالها في غيرها من الأوقات، قالها في هذا الوقت، ما يدل على أن مطلق الأعمال فاضلة، مطلق العمل، مطلق العمل. وذلك يشرع في هذه الأيام عبادات كثيرة جدا وهي العشر، هذا دليل. الدليل الثاني أنه قد ثبت في الصحيح عن بعض أزواج النبي في السنن عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية من حديث حفصة أيضا له شاهد من حديث حفصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام. فيها من قال لكن لها شاهد يشهد لها. وثبت عن أبو محمد بن الصياح أنه قال: جاورت يعني سكنت في مكة مع ابن عمر، فكان لا يدع صيام العشر من ذي الحجة، دل على أن الصحابة كانوا يصومونها، فدل على أن صيام هذه الأيام فاضل من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخصوص ما ورد عنه إن صح وله شاهد ذكرته قبل قليل، وفعل الصحابة رضوان الله عليهم. فإن قلت لي إنه قد جاء عن عائشة نفي صوم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فنقول إجابة سهلة جدا جدا، عائشة إنما حكت ما رأت وغيرها حكى ما رأى، والنفي نوعان: نفي للعلم ونفي للوجود. عائشة رضي الله عنها إنما نفت العلم، والقاعدة أن المثبت مقدم عن النافي، وخاصة إذا كان نفي علم لا نفي وجود، وهذا القاعدة كلام عنها العزم بن السلام فرق بين نوعي النفي. وعائشة رضي الله عنها نفت بشيئة كثيرة أثبتها غيرها، نفت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى وأثبته غيرها، نفت النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة، وثبت من حديث ابن عباس الصحيح أنه صلى 13 ركعة في قيام الليل. فالمقصود أن عائشة نفت ما علمت رضي الله عنها. نعم. يقول ويوم عرفة لغير حاج بها. أما يوم عرفة ففاضل الحديث بقتادة أن صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله لغير حاج بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وأمر الناس أن يفطروا لما قام على دابته في حديث أم سلمة. قال وأفضله صوم يوم وفطر يوم، أي أفضل الصوم صوم هذا يوم ويفطر يوم، وأدري عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه الحديث المعروف. قال ويكره إفراد رجب، يكره إفراد رجب يعني لا يعني يمنع من إفراده بالصوم، والدليل على منعه أنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة لكن في إسنادها من قال في النهي عنه، ولكن ثبت وصح عن الصحابة رضوان الله عليهم النهي عنه، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب يد من يصوم هذه الأيام. وسبب أن الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا يكره ولم يقولوا إنه يحرم، قالوا لأنه وردت أحاديث ضعيفة إسنادا في أنه يشرع صوم هذه الأيام، ولكن لا يصح منها حديث، لا يصح منها حديث، ولذلك هم رأوا أنه يعني من باب الورع أنه نقول إن الحديث يحمل على الكراهة دون التحريم. وقد حكى ابن حجر في كتابه أظن نسيت اسمه العجب كذا العجب في النهي عن صيام رجب، وقبله الشيخ أبو إسحاق أبو إسماعيل الهروي أنه لم يصح حديث مطلقا في فضل صوم رجب، وهذا الذي جعل الفقهاء يقولون بالكراهة، ولكن لا شك أن النهي الأصل يحمل على النهي على التحريم. قال والجمعة، أي ويكره إفراد يوم الجمعة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عنه. والسبت، أي ويكره إفراد يوم السبت من غير صيام يوم من قبله، والدليل عليها أيضا حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه عند أهل السنن. والسبب أن الفقهاء قالوا إنه مكروه وليس محرما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح صوم يوم وإفطار يوم، ومن صام يوما وأفطر يوما فإنه سيفرد الجمعة والسبت. نعم. يقول والشك، والمراد بالشك هو اليوم 30 من شعبان إذا لم يكن هناك غيم أو قتر، وسبق في الدرس الماضي. قال وعيد للكفار بصوم، أي يكره إفراد عيد الكفار كيوم نيروز أو رأس السنة الميلادية أو غير ذلك من الأمور، فإنه يكره وقد يصل للتحريم إن قصد به التشبه، إن قصد به التشبه يصل للتحريم. نعم. يقول الشيخ ويحرم صوم العيدين ولا يصحان، ولا يصح حتى لو صامه عن قضاء لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. وأيام التشريق، والمراد بأيام التشريق اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، سواء كان المرء حاجا أو غير حاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب. قال ولو في فرض، أي ولو كان الشخص واجب عليه الصوم كأن يكون قضاء رمضان أو نذر، كان يقول الشخص نذرت لله عز وجل أن أصوم أيام البيض من كل شهر نذر، أليس كذلك؟ في شهر ذي الحجة ما يصوم إلا يومين فقط، الرابع عشر والخامس عشر، ولا يقل الثالث عشر لأنه محرم صومه. طيب من صام، شوف انظر هذه فائدة، من عليه صيام شهرين متتابعين فبدأ الصيام من أول ذي الحجة، نقول تصوم إلى اليوم التاسع، ويجب عليك أن تفطر العاشر لأنه عيد، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم تبتدأ في اليوم الخامس عشر وجوبا، ثم هذه الرابع عشر، ثم هذه الأربعة أيام التي أفطرتها وجوبا تقضيها عند تمام الشهرين. وضحت المسألة؟ لذلك أحيانا لما تريد أن تأتي تريح نفسك في إذا كان عليك صيام شهرين صمها في وقت يوافق أعيادا أو يوافق عيد الحج عشان تفطر لك أربعة أيام تريح، تجعلها في الأخير باب التريح فقط. طيب. قال إلا عن دم متعة وقران. شوف المتعة والقران، دم المتعة والقران أي من حج سيمر معنا مثلا، من لم يجد هديا فإنه يشرع له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه الثلاثة أيام لها شروط كما سيأتي بعدنا، أنها تكون بعد الإحرام بالحج، فإن أفضلها أن يبتدئ قبل يوم عرفة ويكون آخرها يوم عرفة، وقيل يكون آخرها قبل يوم عرفة يوم الثامن. فمن لم يصم، وهذا هو الصحيح أيضا دليل سيمر معنا إن شاء الله في باب الحج، من لم يصم قبل يوم العيد الثلاثة أيام فإنه يصومها في أيام التشريق إذا كان حاجا، لكن ما يجوز له أن يؤجلها من غير عذر، يجب أن يصومها يوم عرفة فقبل أو قبل ذلك، يوم عرفة أو قبل ذلك. لكن لم يستطع الصوم، رجل تمتع أو قرن في اليوم الثامن، ما يمكنه يصوم، كان مفطر لأنه مسافر ومتعب، لما جاء يوم عرفة أرهق ما استطاع الصوم، نقول يجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام، أيام منى أيام التشريق. نعم. يقول: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. يقول الشيخ: إن من دخل في فرض، أي صيام فرض أو عبادة فرض موسعة، طبعا هو قصد الشيخ جميع عبادات، الفرض الموسع مثل الصوم، طبعا الفرض نوعان، إما موسع أو مضيق، المضيق وقته ضيق والموسع بالإمكان أن تؤديه في غير هذا الوقت. مثال الفرض الموسع: الصلاة، الصلاة في أول وقتها موسعة وفي آخرها مضيقة، ما تكفي إلا لها. الصوم، الصوم في رمضان مضيق وبعد رمضان موسع، إلا إذا لم يبقى لك من شعبان إلا ما يكفي له فيكون مضيق. الفرض المضيق، شف، الفرض المضيق بإجماع أهل العلم من دخل فيه حرم الخروج منه. واضح المسألة؟ لأنه واجب، هذا وقته، معناها أنك ستغيره عن وقت فيكون قضاء، ما يجوز. الفرض الموسع سواء كان صلاة أو صوما، سواء كان صلاة أو صوما، الفقهاء يقولون من دخل فيه حرم عليه قطعه، لأن الله عز وجل يقول: ولا تبطل أعمالك، ما يجوز لك أن تقطعه. طيب، باب الاسترجاع، شخص عليه قضاء يوم فصامه في محرم فقطعه، يجوز لما يجوز؟ المذهب طبعا يحرم، المذهب طبعا في قول الجمهور أنه يجوز، أخذ المذهب فقط لأنه موسع، يقضيه لما يقضيه، يقضيه لما يقضيه، واضح يقضيه. ثالثا، لو كان أفطر بجماع هل عليه كفارة أم لا؟ أحسنتم، بس مضبوط ماشي معي صح. عشان نختم، إذا من دخل في فرض يقول إنه لأنه واجب والله عز وجل يقول لا تبطل أعمالكم، قال: ولا يلزم، طبعا إلا في صور مستثناة كإنقاذ شخص من مهلكة أو إجابة نداء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشياء ذكرها الفقهاء استثناء وهي قليلة. قال: ولا يلزم في نفل، أي ما يلزم الاستمرار في النفل، فيجوز لك أن تقطع النفل، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قطع صومه أحيانا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في أشياء كثيرة قطعها عليه الصلاة والسلام. قال: ولا قضاء فاسده إلا الحج، أي ولا يلزم إذا أفسد المرء نفلا سواء كان صلاة أو صوما أو غير ذلك أن يقضيه. رجل أراد، قال: أنا سأصوم يوم تطوعا ثم أكل وشرب فيه أفسده، هل يجب علي أن أقضي هذا اليوم؟ نقول: لا، ما يجب عليك إلا شيئا واحدا وهو الحج، لأن الله عز وجل عمره مثلها، لأن الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، من دخل فيه يجب عليه إتمامه. قال ابن حزم: أجمع أهل العلم على أن رفض الحج ممنوع، فمن دخل في شيء يجب عليه أن يتمه، فإذا فسد في أثنائه نقول يجب عليك الإتمام بأن تعيده مرة أخرى، بأن تعيده. سأنتهي الآن شيخ سطري وأنتهي. يقول الشيخ: وترجى ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان. ليلة القدر هي أفضل ليلة من ليالي السنة، وأما أفضل يوم من أيام السنة فهو ماذا؟ يوم عرفة. شيخ عرفة النحر، أفضل يوم في السنة هو يوم النحر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد من حديث عبد الله بن قرط أنه قال: أفضل يوم يوم النحر، يوم النحر هو أفضل يوم عشرة من ذي الحجة، وأما أفضل ليلة فإنها ليلة القدر. ولذلك شف ما جاورها الأيام العشر نهارها أفضل من ليلها عشر ذي الحجة، لأن فيها يوما فاضلا، ورمضان لياليه أفضل من نهاره لأن فيها الليلة الفاضلة. طيب، ليس القدر فضلها طويل، يعني ليس نختصر فيها، وهي تتحرى في العشر الأواخر من رمضان. قال: وأوتاره آكد، يعني اختلف العلماء، وعلم عند الله عز وجل لا نستطيع أن نجزم هل هي متنقلة أم هي ثابتة، علمها عند الله، ولكن جمهور أو كثير من العلماء رأى أنها متنقلة. وأوتاره آكد، يعني إنسان أغلب الآثار التي جاءت أنها في الأوتار، أنها في الأوتار. وليلة 27 أبلغ، يعني أبلغها أقربها أن تكون فيه ليلة 27، وقد ورد فيها أثار أيضا كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. هنا مسألة فقط أريد أن أصل لها قبل أن أختم بآخر جملة، وهي مسألة إخفاء ليلة القدر. الله عز وجل أخفى ليلة القدر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة على أصحابه وهم يتلاحون يتلاحفنا، فقال إني قد خرجت وقد أخبرت بليلة القدر، فلما رأيت تلاحي هذين الرجلين نسيتها. فالله عز وجل نسى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة القدر لحكمة عظيمة، وهو أن يجتهد الناس في هذا الشهر. شف، أن يجتهد الناس في هذا الشهر عموما وفي العشر بالخصوص. وذلك بالغ ابن مسعود رضي الله عنه حتى قال: من قام الدهر كله، من قام السنة كلها أدرك ليلة القدر. فنظر للمعنى العام أن قم المقصود أنك تقوم. وفي المقابل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من كان مشغولا، شوف، من كان مشغولا فليجتهد في أيام معينة كليالي الوتر أو ليلة 27 فإنها تظن فيها أكثر. ولذلك لما جاء في حديث عبد الله بن أنيس عن أبيه أنيس الجهني رضي الله عنه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إمام قومي بالبادية ولا أجد إلا ليلة واحدة أستطيع، حديث عند أبي داود، أن آتي لمسجدك. قال: إيتي ليلة 21. فجعله ليلة يأتي فيها المسجد فيلزمه ويعتكف فيه. هذا إذن لما نقول إن ليالي الأوتار أفضل، إنما هي لمن كان ذا شغل ولم يستطع أن يعني يتعبد الله عز وجل في جميع الأيام. أما من كان لا، حديث عبد الله بن أنيس ليلة 21، لذلك نحن قلنا الأوتار جاءت في 21 و23 و25 و27 و29. انظر العجيب ما هو، عندما قال الفقهاء وأوتاره آكد، الفقهاء مختلفون كيف تحسب الأوتار. هل تحسب الأوتار باعتبار أول الشهر أو باعتبار منتهاه؟ فمن قال ليلة 27 يكون معناها إيش؟ ليلة 23، هذا إذا كان الشهر تاما، إذا لم يكن تاما ليلة 22. لذلك الاجتهاد في العشر كلها الإنسان حري به، ربما يعني من الحكمة في إخفاء هذا الأمر علينا وكثرة الاختلاف حتى في طريقة الحساب، لكي قال لك اجتهد اجتهد اجتهد اجتهد لكي تجتهد أكثر في العبادة. أنا أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس أصبح يقول لك الآن مستعد عندي عملية حسابية أعطيك ليلة القدر مدة 50 سنة قدام. موجود هذا الرجل، يعني ليس مشهور، كلام موجود كتب الصحف، ليس غريبا يعني هذا الرجل، هذا خطير جدا. الرسول خفيت عنه وعلمتها أنت بعد 15 قرنا، يعني أين عقلك؟ هذا واحد. أمر الثاني، كثير من الشباب كل ليلة ها أمس ليلة القدر، الله أخفاها لحكمة لكي تجتهد. بعض الناس إذا قالوا ليلة 23 ليلة القدر خلاص طفل، انتهى رمضان، يعني انتهى عبادته. وإذا قيل له رأيت في المنام أو رأى فلان في المنام أن ليلة القدر ليلة كذا، اجتهد هذه الليلة وضعف في غيرها، نقول هذا مخالفة لمقصد الشرع في إخفاء ليلة القدر. وذلك هذا كله هذا غير صحيح، اجتهد، وما عدا ذلك الله عز وجل هو الموفق. نعم، يقول الشيخ: ويدعو فيها بما ورد، هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أنا ذكرتني بما ورد، بما قول ما ورد في أول الصفحة عندما ذكرنا، نسيت تجاوز هذه الكلمة، عندما يقول الشيخ: استحب تعجير فطر فإن عدم فماء. وقول ما ورد، ما ورد هو حديثان، ماذا يقول الشخص عند فطره. الحديث الأول ما رواه أبو داود وغيره من حديث معاذ بن زهرة، ومعاذ مجهول وليس صحابيا، إذا مرسل، أن الشخص يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إفطاره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، إلى آخر الحديث. والحديث يعني كلام لأهل العلم، ولكنه من الأدعية، والأدعية يتساهل فيها. وهناك دعاء آخر رواه البيهقي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كان نيتي وعزمي أن أختم الاعتكاف. أخذه؟ تصبرون؟ يلا نأخذها بسرعة بسم الله. هذا آخر درس عشان نبدأ بالحج، أبشر. نبدأ إذن بباب الاعتكاف، أخذه بسرعة ولما في مسائل كثيرة. باب الاعتكاف، الاعتكاف سمشي. سؤال؟ خله بعد الاعتكاف شيخ، أنا صاحب السؤال بيزعل عليها لما دون راح أو ذهب، زين حظه ذهب. خلنا ننتهي عشان الإخوان لأنهم تأخرناهم على أحمالهم. نعم، باب الاعتكاف. الاعتكاف عرفه المصنف رحمه الله تعالى فقال هو لزوم مسجد لطاعة الله. إذا لا يسمى الاعتكاف اعتكافا إلا بلزوم مسجد، فإن لم يكن مسجدا فإنه لا يصح الاعتكاف فيه، ما يصح الاعتكاف غير المسجد. وبناء على ذلك طبعا هو عبادة من العبادات التي شرعها الله عز وجل في كتابه، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، سواء العاكف فيه والباد. فالعكوف في المسجد هو سنة، سنتكلم بعد قليل عن أحكام. لا يصح قول المصنف رحمه الله تعالى هو لزوم مسجد. عندنا هنا في قضية قول الشيخ لزوم مسجد، عندنا مسألة مهمة جدا، أن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد، فغير المسجد لا يصح فيه الاعتكاف مطلقا، لا يصح فيه الاعتكاف مطلقا. وسيأتي بعد قليل أمثلة، مثل لو كان الشخص له غرفة في بيته يتعبد فيها نقول ما يصح الاعتكاف فيه، في خيمة في البر ما يجوز الاعتكاف، فلا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية أن قول المصنف لزوم مسجد يشمل كل مسجد في الدنيا، وأنه لا يشترط المساجد الثلاثة التي جاءت في حديث حذيفة رضي الله عنه، بل كل مسجد يجوز الاعتكاف فيه، لأن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد، فكل مسجد يجوز الاعتكاف فيه. وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم إباحة ذلك، وهم عدد كبير، فدل على ذلك. وأما حديث حذيفة فله توجيهات كثيرة، قيل بالنسخ، وقيل بأنه مفهوم الحصر، لا إن مفهوم الحصر يعني ليس بحجة، وقيل توجيهات كثيرة ليس هذا محلها. المسألة الثالثة أن الشيخ قال هو لزوم مسجد، فيشترط للازم فيه ما يشترط لمن يمكث في المسجد، فلا يصح من جنوب، ما يصح من جنوب، لأن ما يجوز له المكث إلا إذا خفف النجاسة بالوضوء ونحوه. طيب، قول الشيخ لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، نأخذ جملة من قول الشيخ لطاعة الله عز وجل أو لزوم مسجد أيضا، نقول إن الشيخ أطلق ولم يقيد زمنا، فكل مكث في المسجد بنيته يسمى اعتكافا سواء كان قليلا أو كثيرا. الفقهاء يقولون الاعتكاف ولو ساعة، ويستدلون بعموم النص، فإن من مكث في المسجد ولو ساعة واحدة سمي معتكفا في اللغة، وإنما الشرع زاد قيد اشتراط إيش؟ المسجد. وضحت المسألة؟ لماذا قلنا هذا؟ لأن المالكية قولهم لهم وجهة نظر من الدليل، المالكية يقول ما يصح الاعتكاف إلا أن يكون يوما كاملا أو نهار أو ليلا كاملا، هذا كلامه. طيب، نعم، قال هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل مسنون، المسنون ذكرت لكم الأدلة فيه، ولكن انتبه هنا، لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل الاعتكاف، وإنما الوارد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، وإجماع الصحابة على الفعل، فإنهم اعتكفوا واعتكفوا بعده نساؤه والصحابة رضوان الله عليهم، لكن لم يرد له فضل. وكثير من الناس إذا سأل عن مسألة قال ما فضلها، لا يلزم أن يكون لها فضل نعرفه نحن، لها أجر. الله عز وجل أظهر لنا فضل بعض العبادات، لأن بعض الناس ما يقبل على الطاعة إلا إذا عرف الفضل، وأخفى علينا فضل بعض العبادات وشرعت لنا لكي يقبل عليها أناس آخر. يقول الشيخ ويصح بلا صوم، يصح أن تعتكف بلا صوم. أدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى صوم اعتكاف رمضان بعده، فليس وقت رمضان، فيجوز في غير رمضان. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية، شوف يوما في الجاهلية لم يكن فيه صوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بندرك، ولم يقول يلزمك الصوم فيه أن تكون صائما، فيجوز وقتا تكون فيه صائما أو لست بصائم في رمضان أو في غيره. يقول ويلزمان بالنذر، ويلزمان بالنذر، المراد بيلزمان أي الاعتكاف والصوم، يلزمان بالنذر. ومعنى قوله يلزمان أي يلزم، شوف، يلزم الاعتكاف منفردا بالنذر، ويلزم الاعتكاف مع الصوم بالنذر. شفتني؟ يلزم الاعتكاف منفردا بالنذر، ويلزم الاعتكاف مع الصوم، كمن يقول نذرت لله أن أعتكف 5 أيام صائما، فيلزم أن يكون اعتكافه صائما، فإن اعتكف بلا صوم ما صح نذر. طيب انظر عندنا مسألة مهمة جدا هنا. النذر أو لزوم المسجد له 3 صور. شوف لزوم المسجد له 3 صور. الصورة الأولى أنه يكون بلا نية، الصورة الأولى يكون بلا نية، فهذا لا يسمى اعتكافا ولو جلس الشخص فيه ساعات طوال، ما يسمى اعتكافا. مثل نحن دخلت أنا أصلي وما نويت اعتكاف، ما يسمى اعتكافا. الأمر الثاني أن ينوي الاعتكاف فيكون اعتكافا ولكنه ليس بواجب. الأمر الثالث أن ينذر الاعتكاف قبل أن يدخل، يقول نذرت لله أن أعتكف لين صلاة العصر، أن أجلس في المسجد لين، لله علي أن لا أخرج من المسجد إلى الساعة 9:30، فيجب عليه المكث في المسجد. إذن أصبح 3 أشياء: الأول ليس اعتكافا، الثاني اعتكاف مسنون، الثالث واجب. طيب يقول الشيخ ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يعني يصلى فيه الجماعة، جمع يصلى فيه الجماعة، وإن كان الشخص ممن تجب عليه الجمعة يجب أن يكون يذهب إلى صلاة الجمعة. والدليل على أنه لا بد أن يكون في مسجد يجمع فيه قول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، دليل على أن العبرة بالمسجد، ولأن الرجل تجب عليه صلاة الجماعة فيجب عليه أن يصلي في مسجد. قال إلا المرأة في مسجد سوى مسجد بيتها، المرأة يجوز لها أن تعتكف في مسجد لا يجمع فيه، مسجد لا يجمع فيه، مثل المساجد المهجورة. أحيانا يكون مسجد قديم ويبنى بجانبه مسجد جديد، فيترك المسجد القديم ما يصلى فيه، يبقى مسجد حكم حكم المسجد، إذا دخلته وصلي فيه 2 ركعتين يجوز أن تعتكف فيه، حكمه حكم المسجد، حكمه حكم المسجد، فيجوز الاعتكاف به. مثال آخر نتكلم من الأشياء التي موجودة عندنا الآن، من المساجد التي لا يجمع فيها، فيه الغرف التي تكون في المساجد، الغرف التي تكون في المساجد، إذا نحن قلت لكم تكون في الائتمام، إما أن يستمع أو تتصل الصفوف، إذا فقد الشرطين لا يصح الائتمام. لو أن امرأة أراد أن يعتكف في قبو المسجد وليس في ميكروفون، نقول يجب عليه وقت الصلاة تأخذ وتصلي، لكن لو المرأة يجوز لها ولو كان المحل منعزل وتصلي وحدها لأنه لا يجمع فيه، أو كان منفصل عن المسجد كما ذكرت لكم قبل في المساجد المهجورة. قال إلا المرأة ففي مسجد سوى مسجد بيتها، مسجد البيت هذا فقط يعني لا يسمى مسجد بالمعنى الاصطلاحي، وإنما أخذ من موضع السجود، وأنا قلت لكم المقبرة والمسجد تطلق على أمرين، المحل المحاط وعلى موضع السجود وعلى موضع القبر. وفي حديث عتبان في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما زاره وكان موعوكا قال إني أريد أن تصلي لأتخذ مصلاك مسجدا، قال صلي لي في موضع البيت عشان دائما أصلي في المكان الذي صليت فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين تريد أن تصلي، وين تريد أن تصلي دائما، قال في المكان الفلاني، فقال فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح يصلي في هذا المكان. فالمقصود أن المرأة قد يكون لها غرفة في بيتها أو مصلى تجلس فيه دائما، هذا ما يصح الاعتكاف فيه، لكن له فائدة. ما فائدته؟ فائدته في المكث فيه. الحديث الذي ورد وهو حسن بشواه، يعني له طرق وهو حسن أقرب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من مكث في مصلاه حتى تطلع الشمس كان له كأجر عمره. هذا المصلى إما أن يكون المسجد المحاط، أو المرأة إذا كان لها مصلى لا تقوم بمصلاها في البيت تحصل على الأجر، أو أن يكون لها غرفة صغيرة طبعا تكون مسجدا يصلي فيه الشخص. ومعلوم أن كثير من الناس كان يجعل له غرفة يعتكف فيها ويصلي ويكون بعيدا عن بيته، وهذا كثير من الناس يحب الهدوء في بيته فيجعلها مصلى له أو مكان للقراءة. طيب يقول الشيخ إلا نعم ومن نذره أي نذر الاعتكاف أو الصلاة أي نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى. بدأ الشيخ في ترتيب المساجد الأفضلية لأن يترتب عليه حكم بعد قليل. لم يلزمه فيه يقول من نذر أن يعتكف لله عز وجل في هذا الجامع الذي نحن فيه، قال الله علي أن أعتكف في جامع البواردي، يقول لا يلزمك الاعتكاف في هذا المسجد، بل اعتكف في أي مسجد في الدنيا. لماذا؟ لأنه ثبت في الصحيحين حديث عقبة أن أخته، شوف، أن أخته نذرت أن تحج ماشية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج راكبة، قال ولتمشي، فلتحج ولتركب ولتمشي. إذن لا يلزم الوفاء بهذا النذر، ما يلزم، لكن هل تجب فيه كفارة؟ فيه قولان لأهل العلم، وظاهر المذهب أنه تجب فيه كفارة، وبعضهم يقول ليس فيه كفارة، روايتين في المذهب عند المتأخرين ذكروا روايتين، وهي يعني فيها خلاف. نعم، قال لم يلزمه في أي المسجد، لكن يلزمه أداء النذر. قال وإن عين الأفضل، أن يعني عين واحد من المسجد الثلاثة، لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. لو قال لله عز وجل أن أعتكف شهرا أو عشر أواخر في المسجد الحرام، ما يجوز أن تصلي أن تعتكف في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجوز أن يعتكف في الأقصى، لكن العكس يجوز. لو اعتكف في الأقصى جاز له أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام. ودل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل إن نذرت أن أصلي في المسجد الحرام، فقال السلام صلي هنا، عفوا أصلي في المسجد الأقصى، إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي هنا فإن صلاة هنا تعدل 100,000 صلاة ما عدها. فدل ذلك على أنه يجوز الذهاب الأعلى. يقول الشيخ ومن نذر زمنا معينا مثل يوم أو أيام متعددة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. شوف عندنا هنا مسألتان، من نذر يوما واحدا كيف تعرف مبتدأ هذا اليوم وآخره؟ العبرة باليوم بالنهار، والعبرة بالليل بغروب الشمس، هنا بالفجر وهنا بغروب الشمس. فمن أراد الاعتكاف في اليوم كاملا فيجب أن يستوعبه، فيدخل قبله ولو بقليل ويخرج بعده ولو بقليل. ولذلك الفقهاء قالوا يستحب للشخص أن يخرج بمعتكفه إذا كان قد نذره، يصبر إلى حين صلاة العيد، فيذهب العيد بثياب معتكفه، لأن هذا اليوم وإن كان ليس من اليوم الذي قبله فإنه يحتمل أن يكون من الليلة. فالمقصود أنه يجب استيعاب اليوم كاملا، يجب استيعاب اليوم كاملا في دخول المسجد. هذا مسألة أولى. المسألة الثانية أنه إن نذر زمنا معينا كأيام، قال 5 أيام 6 أيام، هل يلزم التتابع أم لا؟ ظاهر كلام المصنف أنه يجب التتابع، وهو المذهب. في الصوم ما يجب التتابع، في النذر يجب التتابع. طيب يقول الشيخ ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، مما لا يستطيع فعله في المسجد، كأكل وشرب وقضاء حاجة ومغتسل من جنابة ونحوها وغير ذلك. قال ولا يعود مريضا، لأنه ليس بلازم، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، إلا عندما دخل المعتكف. طبعا الاشتراط، انتبه هنا مسألة مهمة، الاشتراط إنما يكون في النذر، في الاعتكاف المنذور، أما الاعتكاف المسنون فلا شرط فيه، ما في شرط، الشرط فقط في الاعتكاف المنذور، إلا أن يشترطه. يشترط أني سأزور أبي المريض، أخرج له كل يوم أزوره وأرجع، فإنه يذهب بمقدار شرطه ولا يزيد. قال وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، لقول الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وما الذي يجب عليه؟ قالوا يجب عليه إعادة هذا اليوم الذي فسد، وإن كان قد نذر، شوف، وإن كان قد نذر في أياما متعددة فيجب عليه أن يعيد الأيام كلها، لأنها قلنا أن التتابع لازم في الأيام في الاعتكاف. يقول الشيخ يستحب اشتغاله بالقرب، أي أعمال الصالحة في المسجد، لأن أبو هريرة رضي الله عنه قال يقول كانوا يستحبون لزوم المساجد، يقولون نحفظ صيامنا، أي من الكلام، واجتنابه ما لا يعنيه، اترك الخوض في الدنيا والمزاح والحديث، وهذا يجوز في المسجد، فقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمازحون في المسجد، وكان يرمي بعضهم بعضا بقشر البطيخ، هذا يجوز، لكن في وقت الاعتكاف بما أنك ناو للزوم المسجد لأجل الطاعة فانشغل بكمالها بالطاعات من الذكر وغيره، ويكون الإنسان في ذلك أقرب إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.